الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، تفرد بالبقاء وكتب على خلقه الفناء، فقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو القائل سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وصدق ندخرها ليوم لقائه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوما يجعل الولدان شيبا. شهادة تثقل موازيننا وتمحو سيئاتنا وترفع درجاتنا عنده سبحانه وتعالى، شهادة كلها توحيد وكلها رجاء في أن يجعل قلوبنا سليمة، لأن القلوب السليمة هي الناجية وهي الفائزة، لقوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة المنورة وفي قبره يسمع صلواتنا ويرد علينا عليه الصلاة والسلام، رغم هذه المسافات الشاسعة والمحيطات التي تقطع بيننا وبينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك من العمل ما كان خالصا لوجهك الكريم، ونسألك ما كان من العمل على منهج نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية. اللهم إننا عبادك، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، فإنك بر كريم. أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أولى الأمور عند المسلم الصادق هي أن يتأدب بالآداب الحسنة، والآداب الحسنة على رأسها الأدب مع الله تبارك وتعالى. فثمة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لا يرفع رأسه كثيرا حياء من الله تبارك وتعالى، وبعضهم يرفعه استمطارا لرحمة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم لا يرفعه إلا في وجه الطغاة البغاة. شم الأنوف من الطراز الأول، وهو مع إخوانه ذليل، ومع أعدائه أسد هصور، أشداء على الكفار رحماء بينهم. والويل، كل الويل لمن كان شديدا على إخوانه وإن فرطوا في حقه، شديدا على إخوانه وإن اختلفوا معه، ولكنه هين لين مع أعداء الإسلام والمحاربين له والذين يريدون استبدال شرع الله عز وجل بغير شريعته سبحانه وتعالى. أقول هذه الكلمات وقد كنت أستمع أيها الإخوة مثل ما كنتم تستمعون إلى الإمام جزاه الله خيرا وهو يذكر الناس بالموت. والموت يا إخوتي في الله تبارك وتعالى، كثيرا ما أقول هذه الحقيقة لإخواني من باب التذكير، ليس هنالك موت. والمولى سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فنحن سنذوق الموت، وذوق الموت إنما هو انفصال الروح عن الجسد، والجسد يعود إلى التراب الذي منه خلق، أما الروح فهي نفخة الله سبحانه وتعالى، مخلوقة ولكنها لا تموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وخير من فصل في هذا يرحمك الله وشرح هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. والمسلم عندما يعرف هذه الحقيقة لا يخشى إلا ذنبه ولا يخاف الموت لذاتها. وبعض الناس يظن أن الموت هي نهاية الأشياء مثل الدهريين، ولكن الموت هي نقلة من دار إلى دار. والدور ثلاثة: دار الدنيا فيها اتصال الروح بالجسد، ودار البرزخ فيها انفصال الروح عن الجسد، ودار الآخرة عودة اتصال الروح بالجسد ليتم الحساب، إما جزاء وإما عقاب. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والنار ناران: نار على صاحبها خالدة إلى يوم أبد الآبدين، وهم الكفرة الفجرة الذين على وجوههم غبرة، ونار للعصاة من أهل القبلة، يدخلون النار ويعاقبون ويتطهرون فيها، ثم يعودون إلى الجنة بحول الله عز وجل وكرم. وأذكر أيها الإخوة أنه في دروسنا التي كنا نلقيها لإخواننا في أواخر السبعينات، سألني شاب بارك الله فيه وأحسن الله إليه قائلا: لأننا كنا نتحدث أيضا عن اليوم الآخر، فسألني سؤالا قال لي: هل ما نعمل نحن من العمل سندخل الجنة؟ فأجبته في ذلك الوقت، وما زلت أذكر الجواب إلى يوم الناس هذا، لأنني أستصحبه في كل وقت وفي كل حين. قلت له: أرجو من الله عز وجل ألا نخلد في النار. ما هي الأعمال التي نقدمها نحن للإسلام؟ ما هي الأعمال التي نقدمها نحن لهذا الدين؟ ربنا فينا من المعاصي والذنوب والخطايا ما سندخل عليه النار، ولكننا نسأل الله تبارك وتعالى أننا من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرجو من الله عز وجل حتى إذا أدخلنا النار ألا يجعلنا فيها من الخالدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا بشفاعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصالحين إذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب به روحه، ولا أقول جسده، إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى في المدينة المنورة، وهو يسمع بإذن الله تبارك وتعالى صلواتنا عليه، ويرد الله عليه روحه، والأنبياء أحياء في قبورهم كما تعلمون أيها الإخوة، ويردون علينا الصلاة والتحية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أرجو من إخوتي أيها الإخوة أن يعذرونني، في كثير من الأحيان يحرجونني. الحقيقة أيها الإخوة، لولا أنني أرى بأنني أقدم فرضا من فرائض الإسلام ربما لم تجدوني هنا أو في أي مكان، ولكن أعرف أيها الإخوة جيدا أن هنالك فرائض قد تصبح فرض عين على بعض الناس ويجب عليهم أن يؤدوها، وإن تخلوا عنها فإنهم يعاقبون عند الله تبارك وتعالى. وكلكم يعرف أن فرض الكفاية عند بعض علماء الأصول، عند بعض علماء الأصول أصول الفقه، يجعله مقدما على فرض عين. هنالك عالم من العلماء زمن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، كان يحب العزلة، وكان الإمام مالك رحمه الله يجمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم العلوم الشرعية، بمعنى أنه كان يقرأ عليهم الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، ويشرح. فعاتبه ذلك العالم العابد على عدم اشتغاله بالعزلة، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله كما هو وارد في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال الإمام مالك لذلك العابد المعتزل، قال له: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، الأرزاق متفاوتة بين الخلق، والمولى عز وجل يقسم الأعمال كما يقسم الأرزاق، فمنهم من يفتح الله عليه في الصلاة ولا يفتح عليه في الصوم، ومنهم من يفتح الله عليه في الصدقة ولا يفتح عليه في الصوم، ومنهم من يفتح الله عليه في الجهاد، ثم قال له: ومنهم من يفتح الله عليه أيضا في شرح وبيان العلم. ولكن الإمام مالك قال له في الآخر، يعني المقالة فيها طول، قال له: إن أنا وإياك على خير، أنت فتح الله عليك في العزلة، وأنا فتح علي في العلم، والعلم ونشره فيه فضل كبير، وهناك من فتح الله عليه في الجهاد، وهناك من يفتح الله عليه في كثرة الصيام، وهناك من يفتح عليه في كثرة الصدقة. وكل هذه الأعمال المتنوعة أيها الإخوة هي من قسمة الله عز وجل، كما قسم الأرزاق قسم الأعمال سبحانه وتعالى على خلقه. فينبغي على المسلمين جميعا، هنالك من أعطاه الله عز وجل علما في إصلاح النفوس ومداواتها، وهؤلاء العلماء قلة في الأمة، فينبغي ألا نستهزئ بهم وألا نقلل من شأنهم. فهنالك علماء ربما لا يتحدث في الفقه ولا يتحدث في التفسير، ولكنه إذا تحدث في عيوب النفس وآفاتها فإنه يستطيع أن يربي الشباب وأن يربي الأمة على المنهج السوي. وهنالك من يفتح الله عليه في الفقه، وهنالك من يفتح الله عليه في الحديث، وهنالك من يفتح عليه في رواية الحديث من حيث السند، وربما لا يفتح عليه من حيث الفهم المتن، وهنالك من يفتح عليه في الاثنين معا، وهكذا. هذا التنوع أيها الإخوة ينبغي أن لا ينكر أحد. صاحب الحديث يقول: ينبغي أن تشتغلوا بالحديث واتركوكم من التفسير، أو صاحب التفسير يقول: ابدأوا بالتفسير واتركوا بالحديث، أو صاحب تربية النفوس يقول: عليكم بتربية النفوس واتركوكم من الشؤون الدنيا، وهكذا. هذا على خير، وهذا على خير، وهذا على خير، وهذا على بر، وهذا على بر، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتعاون المسلمون ولا يتحاقدون ولا يتحاسدون ولا يتنابزون. فلا يقول هذا يشتغل فقط بتربية النفس، أو هذا يقول يشتغل فقط بالفقه، أو هذا يقول يشتغل بالأمور السياسية، أو هذا. كل هذا من كتاب الله، وكل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن لا يعيب أحد على أحد إلا إذا كان هذا التنوع أيها الإخوة في زاوية من زواياه، أو في اجتهاد من اجتهاداته أيها الإخوة، هنالك خطأ، فهنا يصوب على ضوء كتاب الله عز وجل وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ينبغي علينا أن تجتمع قلوبنا جميعا على محبة الله. المولى سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هي أصول المحاب؟ أصول المحاب أيها الإخوة ذكرها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. هذه أصول المحاب، ثمانية أشياء يحبوها الناس. الإنسان يحب، الرجل يحب المرأة، والمرأة تحب الرجل. ليس معنى قول المولى عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء معنى ذلك أن المرأة لا تحب، لا، وإنما لأن الرجل هو أسرع الناس ببيان الحب عن المرأة. المرأة تحب ولكنها من الصعوبة أن تصرح بالحب، خلافا للرجل. الرجل دفاق مباشرة، عندما يرى امرأة: أنا أحبك وأموت فيك، إلى آخره. أما المرأة فقد تحب الرجل ولا تخبره، لتزيده تعذيبا أو إلاما أو إلى آخره. هذه مسائل تحدث عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزعة المشتاقين إلى آخره. إذن الإنسان عندما يحب امرأة لماذا يحبها؟ أنا جئت بأتحدث في حديث فإذا بي في حديث آخر. ولكن أيها الإخوة هذا أيضا له علاقة. الإنسان يحب المرأة قد تكون جميلة، قد تكون صاحبة مال، قد تكون صاحبة حسب، قد تكون صاحبة دين. هذه الأشياء التي من أجلها يحب الرجل المرأة، والغالب قل من يحب للدين. يعني كثير من الناس قبل أن يسأل عن دين المرأة يسأل عن جمال المرأة، والجمال ليس كل شيء في المرأة. الجمال نوعان، جمال ظاهري وجمال باطني. ولذلك الشاعر قديما يقول: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. وما فائدة إنسان يكون جميل في الظاهر ولكنه قبيح في سريرته؟ إذن الجمال نوعان، ظاهري وباطني. إذا أحببت المرأة لجمالها الظاهري، من الذي خلق وسوى هذا الجمال؟ الله. إذن أيهما أفضل، أيهما أولى بالمحبة، الله أو المرأة؟ ينبغي أن تقول الحمد لله الذي خلق هذه المرأة وأنزل حبها في قلبي. أما أن تقف عند المرأة وتنسى، كأنك ذكرت النعمة ونسيت المنعم سبحانه وتعالى. الإنسان لا بد أن، المرأة نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله، ولكن كثير من الناس يقف عند النعمة ويعبد النعمة ولكنه يجهل أن هذه النعمة هي من الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي إذا أحببت المرأة لجمالها أو لمالها، المال من أعطاه؟ إذن فأنت ينبغي أن تحب الله الذي، أنت تحب المولى الذي أعطاها المال على أن تقف عند مالها. والدين من الذي هداها هذا السبيل وجملها بالأخلاق الحسنة؟ المولى سبحانه وتعالى. إذن فأنت تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا كل شيء تحبه، إنما ينبغي أن لا تقف عند هذا المحبوب، وإنما تنظر إلى الذي خلق هذا المحبوب الذي أحببته. إن كان مالا أحببته لأنه من الله فتجعله بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن إخوتي في الله تبارك وتعالى، نحن لا أريد أن أخوض في المحاب، أصول المحاب، لأن البحث فيها طويل، ولأن الكثير من الناس رأيت أيها الإخوة، يعني كثير من الناس تقف عند النعمة وتنسى المنعم سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أيها الإخوة أننا مثل ما قال لنا الإمام أيها الإخوة في خطبته أن نذكر الموت. نعم نذكر الموت في كل لحظة وفي كل آن. لماذا؟ لأننا عندما نتذكر الموت في كل لحظة وفي كل آن تحسن أعمالنا وتخلص لله عز وجل. لأننا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: صلي صلاة مودع. بمعنى عندما تأتي الظهر أو العصر، في العصر تقول بعد العصر سأموت. تصور عبد سيصلي العصر وبعد العصر سيموت، ألا يحسن صلاته؟ يحسن صلاته. تصور أن الإنسان سيبيع سلعة من السلع بعد العصر، ولكن وهو يبيع يقول ربما بعد فراغي من البيع سأموت. هل يغش في بيعه؟ هل يغلي في الأسعار؟ يرفق بالفقير والضعيف وكذا. ولذلك المولى سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة في كتابه عز وجل أن إحسان العمل دليل على أن هذا الإنسان يؤمن باليوم الآخر، ودليل بأنه يريد أن يأجره الله عز وجل. وإذا ساءت الأعمال دليل لا على أنه لا يؤمن بالآخر، وإنما غفل في تلك اللحظة عن اليوم الآخر. فرق بين الذي لا يؤمن باليوم الآخر وبين الذي يغفل، هذا غفل. ولذلك المولى عز وجل يقول في كتابه سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ انظر، بمعنى أن ضعف إيمانهم بالله باليوم الآخر هو الذي جعلهم يطففون. وكثير من السيئات وكثير من الكبائر وكثير من الخطايا أو من الأخطاء أيها الإخوة، مصدرها ومنبعها هو ماذا أيها الإخوة؟ هو إما أن يكون لا يؤمن باليوم الآخر، وإما أن يكون غفل وهو يمارس أعماله الدنيوية عن اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، ونسألك أن تفتح على قلوبنا وعقولنا، وأن تفهمنا هذا الدين. هذا القرآن الكريم أيها الإخوة عجائبه لا تنفع، لا تفنى ولا تنقضي، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء، ولا يشبعه الفقهاء، وآياته جدد على طول المدى يزينهن جمال العتق والقدم. يعني القرآن الكريم في كل عصر صالح، في كل زمان صالح، في كل وقت يعطيك دائما ماذا؟ حي، لأنه كتاب من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك المولى عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن سماه روح، والروح أيها الإخوة تكون بها الحياة. إذن فنحن ينبغي علينا أيها الإخوة أن ندرك أن المسلم عنده كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن سنة النبي في كتاب الله سبحانه وتعالى، السنة موجودة في الكتاب: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن الكريم. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سألوه: هل خصكم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت بشيء؟ قال: لا، أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إذن فالفهوم للكتاب والفهوم للقرآن الكريم عطاء من الله عز وجل. انظر عندما تحدث الإمام في درسه عن النية والإخلاص، وينبغي أن تفرقوا بين الإخلاص والنية. النية نوعان: نية حسنة ونية سيئة. أما الإخلاص فلا يكون إلا حسنا، ولذلك كثير من يكتب الإخلاص والنية، لأن الإخلاص واحد لله تبارك وتعالى. أما النية فهناك نية حسنة ونية سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، فقط بالإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ومن كانت نيته إلى دنيا نصيبها. إذن فالنية، لكن هذه النية مصدر من مصادر الأجر عند الله تبارك وتعالى أو الوزر. يقال أن ابن أبي جمرة، وابن أبي جمرة هذا أيها الإخوة من كبار العلماء، من علماء المالكية، بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كثيرا ما يستشهد به، استشكل بعض الناس، قالوا: الإنسان يعيش 100 سنة، 80 سنة، عاصي أو كافر، 80 سنة يعاقب ربي عز وجل 80 سنة، صح أو لا؟ هذا عدل. طيب لماذا المولى عز وجل خالدا فيها مخلدا، هكذا خالدا فيها مخلدا إلى أبد الأبدين، 80 سنة تاع معصية قابلها 80 معصية عقاب، أو 80 كفر قابلها 80 كفر وهكذا عقوبة. فابن أبي جمرة هذا قال: هذا عدل من الله. لماذا؟ قال: لأن هذا الإنسان لو رده الله إلى الدنيا فإنه سيعود، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنها كلمة هو قائلها عندما يقول رب ارجعوني أعمل صالحا فيما تركت، يعني ردني للدنيا حتى لا يكون هذا تأبيد العقوبة، ارجعوني إلى الدنيا. والله عز وجل بين قال ولو عادوا لا ولو عا لا ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا إذا بمعنى ذلك أن تأبيد العقوبة بالنية، هذا حتى لو عد رده الدنيا الله إلى الدنيا 80 سنة يجي 80 سنة وردني للدنيا رد 80 سنة، إذن فالعقوبة هنا هذا عدل أو ظلم؟ هذا لأن هذا صاحب النية أنه مصر على ماذا؟ على المعصية، أو مصر على ماذا؟ على الكفر، فهذا جزاء وفاقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على عقولنا وعن بصائرنا وأن يهدينا سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، المرة الماضية تحدثت عن الحركات الإسلامية، أليس كذلك؟ وخاصة الحركات التي تنتمي إلى الإخوان المسلمين، وقلت بأن الإمام حسن البنا رحمه الله خدم هذه الدعوة وخدم الإسلام، وفتح الله عليه وأصبحت حركة الإخوان المسلمين كبرى الحركات العاملة للإسلام في العالم بأثره في العالم العربي والعالم ماذا؟ الإسلامي. وهنالك حركات تنتسب إلى حركة الإخوان المسلمين وإلى مؤسسها رحمه الله شيخ حسن البنا رحمه الله. بعد أن انتهيت من كلمتي قال لي بعض الإخوة والله ما كنا نعرف بأن الشيخ حسن البنا رحمه الله يتحدث بهذا الحديث، لأن كثير من الشباب اليوم لا يدرسون ولا يطالعون، وسرقتهم وسائل الإعلام من ماذا؟ من الكتاب، وأصبحت أغلب الناس الآن حتى في الجامعة في الدكتوراة في الماجستير في كل شيء أصبح الناس لا يدرسون ولا يبحثون، يعني مثل الأكل السريع أصبح طلب العلم ماذا؟ على السريع، كل شيء على السريع الآن، فهو لا يقوى على أن يقرأ المجلدات وأن يبحث و و و و و ولذلك أن عن طريق الانترنت يكتب مقال أو يدير بحث في الدكتوراه في الماجستير أو في كذا أو في كذا إلى آخره. أما البحث والدراسة والقراءة فهذا أصبحت الهمم يعني خائرة، نسأل الله عز وجل أن يحفز الهمم والقراءة والدراسة والبحث. فأحببت اليوم أيها الإخوة أن أتابع السير إن شاء الله عز وجل في هذا المجال، فأذكر هؤلاء الإخوة الذين ينتسبون إلى حركة الإخوان المسلمين وأقول لهم ها هو الإمام حسن البنا ماذا يقول في الموضوعات التي نرى بأن هنالك كثير من الإخوان المسلمين يستحون من الحديث فيها، بل إن حسن البنا رحمه الله في وقته كان يجاهر بها. وقلنا لكم أن الشيخ حسن البنا رحمه الله مات وله من العمر كم؟ 43 سنة، مات مغدورا مقتولا رحمه الله رحمة واسعة. أولا أريد أن أتحدث عن موضوع الشريعة، وأنتم تستمعون كل أسبوع وكل يوم أصبحت كلمة الشريعة أصبحت الآن تدور وتلف على العالم بأكمله، من الإدارة الأمريكية إلى فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الحركات الإسلامية إلى الأنظمة إلى رجال الإعلام إلى الصحافة، أصبحت كلمة الشريعة الإسلامية الآن على فم كل من هب ودب، بل هنالك الآن العلمانيون لهم تفسير خاص للشريعة، العلمانيون لا يصلي ولا يصوم وربما لا يحج. هناك علمانيون يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم لا يعترفون بماذا؟ بالشريعة الإسلامية. والعجيب أن هنالك من هو ضد تطبيق الشريعة ولكنه هنالك الآخرين مع تنحية ماذا؟ الشريعة. المسلم يستحي أن يقول أريد أن أطبق الشريعة، بينما العلمانيون الآن يجهرون في كل الأماكن على الفضائيات في الجرائد في المنتديات في كل شيء يقول لك نحن نريد ماذا؟ تنحية الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة تقوم القيامة. كلمة تنحية الشريعة هذا أيضا ماذا؟ جريمة كبرى، جريمة كبرى لا ينبغي السكوت عليها. هنالك والعلمانيون يجهرون ويقولون لا بد من نزع كلمة دين الدولة الإسلام، بينما المسلمون والحركات الإسلامية لا، نحن لا نريد تطبيق الشريعة، لا نحن لا نفعل كذا ولا نفعل كذا ولا نفعل كذا ولا نفعل. يعني هذا خزي وعار. كيف أعداء الإسلام يجهرون والعلمانيون يملؤون الفضائيات ويملؤون الكتب والطرقات والشوارع وصفحات الجرائد بملء أفواههم وأصداقهم ويقولون لا بد من تنحية الشريعة وعلمانة الإسلام. الآن يريدون إسلام علماني، فصل الدين عن الدولة. وقلنا لكم وأكرر وأقول لأن المعركة بين هؤلاء وهؤلاء ليست معركة بسيطة، لو كان يحسم فيها بالصناديق لكان الأمر. الآن الصندوق أصبح لا يحسم في القضية. خذوا مثال بسيط جدا، مصريون ألم ينتخبوا الإخوان المسلمين والشرعيين؟ طيب ما هو حادث الآن في عند إخواننا في مصر؟ هناك انسحاب، ينسحبون من ماذا؟ من اللجنة ماذا؟ التأسيسية. حتى الأزهر انسحب، وبعد الأزهر جاءت ماذا؟ الكنيسة، وكلهم ينسحبون. وهنالك ينبغي علينا أن ندرك لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون الدستور. طيب لماذا لم يختار الشعب المصري؟ لم يختار العلمانيين. هنالك نخبة علمانية تتعالى على الشعوب، نخبة لها الإعلام وعندها المال، والغرب معها، الغرب معها، عندها المال وعندها الإعلام ولكن ليس عندها قواعد ماذا؟ اجتماعية. أصبحت تريد أن تفرض نفسها. الشعب المصري اختار هؤلاء، لماذا أنتم الآن تريدون أن تفرضوا أنفسكم على الشعب المصري؟ إذن موضوع الديمقراطية الآن محل ماذا؟ استفهام كبير. بمعنى الديمقراطية إذا أفرزت المسلمين هذه الديمقراطية ينبغي أن لا تكون، بل إن النخبة الفنانين والرقاصين والطبالين والزمارين وهؤلاء أصبحوا هم ماذا؟ هم أسياد المجتمع، وهم الذين يضعون الدستور ويسمع لهم الغرب. والعجيب حتى أمريكا وحتى الاتحاد الأوروبي وحتى فرنسا أصبحوا يقولون المرجعية للأحزاب الإسلامية، ينبغي أن تكون المرجعية الدولية. ما هي الدولية؟ بمعنى القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. هذه المرجعية ليست مرجعية عالمية، أو اسمع منيح، ليست مرجعية عالمية، هذه مرجعية غربية صنعها الغرب. لما تقول القوانين الدولية، من الذي صنع القوانين الدولية؟ هم الذين صنعوا القوانين الدولية، هم الذين صنعوا القوانين الدولية. هل شارك فيها العرب والمسلمون في صياغة هذه القوانين؟ طيب يا سيدي، فلتأتي جميع الدول العالم، أمريكا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي والعالم الإسلامي، وليعقدوا مؤتمرا يدوم على الأقل عام أو عامين، وننظر إلى المشتركات بين بني البشرية ونجعلها، ونترك الخصوصيات لكل ماذا؟ لكل أمة ولكل ماذا؟ ولكل شعب. أما أن تقول هذه قوانين دولية، ليس قوانين دولية، هذه قوانين غربية، أي يفسرها الغربيون. الآن أنتم ترون إسرائيل فوق القوانين الدولية ولا لا؟ فوق القوانين الدولية. هل استطاع أحد أن يلجمها أو يسكتها؟ هي مدللة، تقتل الأطفال، تقتل الأولاد، تقتل الشعوب، عندها أسلحة نووية إلى آخره، ولا أحد. إذن القوانين الدولية نعاقب بها نحن؟ نحن لم نصغ هذه القوانين الدولية. ولذلك ينبغي على المفكرين ورجال الفقه الدستوري ورجال الفقه العام والخاص كلهم في العالم العربي والعالم الإسلامي أن يقولوا لا بد من مؤتمر إعادة صياغة القوانين الدولية بحيث تكون هناك قواسم مشتركة، يعني هي التي جاءت بها جميع الأديان، ثم نترك الخصوصيات لماذا؟ لكل دولة ولكل ماذا؟ ولكل شعب. أنا أعطيكم مثال. الآن عندنا في الجزائر عدة 48 ولاية، كل ولاية عندها خصائص ولا لا؟ عندها لغة، عندها عادات، عندها تقاليد، لكن هذه الولايات عندها قواسم ماذا؟ مشتركة. كاين قواسم مشتركة تجمع بين 48 ولاية، كاين أشياء خصوصية، مثلا عندهم في طريقة الزواج والطلاق في قضية الأشياء مما لا يخالف الشرع بالطبع، أعراف أو عادات، عادات أهل تلمسان غير عادات ماذا؟ غير قسنطينة مثلا، وهكذا الشمال والجنوب كلهم عندهم عادات. هذه العادات ما لم تخالف الشرع يراعيها الشرع ولا يراعيها؟ يراعيها. إذا كنا في دولة واحدة لا بد أن نراعي الأعراف المختلفة بين جهة وجهة، فكيف الآن يريد أمريكا وتريد الاتحاد الأوروبي أن يفرضوا على الأمة العربية والإسلامية قوانين دولية؟ إذن هناك مغالطة كبرى عندما يقولون قوانين دولية. ولست الآن بصدد الحديث، ربما يأتينا وقت إن شاء الله بإذن الله عز وجل نخصص كيف نشأت القوانين الدولية في العالم، متى نشأت وكيف نشأت ومن أنشأها، وهل أنشأها المسلمون أو المسيحيون، هل بعد الحروب الصليبية، متى تشكلت، حتى يفهم الناس كيف جاءت القوانين الدولية هذه. حقوق الإنسان، من المقصود بالإنسان؟ هل الإنسان كإنسان الأبيض والأسود والعربي والأعجمي والمسلم والكافر، أو المقصود به حقوق الإنسان الغربي؟ من هو الإنسان المقصود؟ عندما ننظر في الحياة الآن، نأخذ مثال من قضية من راح الله يرحمه برحمته، خذوا مثال في فرنسا، يقولوا القانون يتعاقب الإنسان واحد ولا لا؟ القانون العقوبة فردية. طيب انظروا ماذا فعل هذا ساركوزي. الآن إخواننا من فرنسا بعثوا لنا وتكلموا لنا، قالنا رانا في حملة شعواء، وخاصة على ماذا؟ المغاربة الجزائريين في الدرجة الأولى والتوانسة والمراكش، هذو خاوتنا. وين يشوفوا ولا كاين بعضهم ولا يدرق راسه خاطر يعرفوه في الوجه. حقوق الإنسان وين؟ أين هي حقوق الإنسان؟ هذه حقوق الإنسان في فرنسا اللي تتكلم، إذا حبيتوا تعرفوا ماذا الجرائم نتاعها اللي عملتها، اقرأوا هذا الكتاب جرائم فرنسا في الجزائر، هذا كتاب ممتاز، ألف سعيد بزيان، وهو صحافي من الصحفيين يعني اللي عندهم قلم سيال وعندهم بحث وعندهم كذا وعنده دراسات مليحة. اقرأوا الكتاب هذا كيف ننسى وهذه جرائمها. وهذا الكتاب لا أفتحه، وقلت لماذا أفتحه؟ لأنها فيها صور للتعذيب الفرنسي في الجزائر، وهذا كتبه الشيخ محمد صالح صديق الله يذكره بالخير إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله بإذن الله. أقرأوا هذا الكتاب، وقرأوا أيضا هذا الكتاب أيضا محمد العيساوي، هذا جرائم فرنسا في الجزائر أثناء الحكم العسكري من سنة 1830 إلى سنة 1871، شوفوا القرى اللي دمروها. إذا بعد 48 قانون حقوق الإنسان انشأ في 48 ولا لا؟ في 48 كنا احنا مستقلين ولا مستعمرين؟ فرنسا، الجزائر، تونس، المغرب، الهند، هذو كلهم كانوا مستقلين. من الذي وضع حقوق الإنسان؟ هذا البيان حقوق الإنسان. نعم، إذا وجدنا في هذه البيان ما هو موافق لشرع الله عز وجل أخذناه، وإذا وجدنا ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى تركناه. بل إن الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عنده كتاب يتكلم فيه، يجيب حقوق الإنسان، يأتي بمادة من حقوق الإنسان اللي في 1948 ويأتي بها بما يوافقها في كتاب الله عز وجل وما يخالفها. إذن حقوق الإنسان لا يمكن أن تؤخذ هكذا. ما إذن هناك قواسم مشتركة، لكن هل الآن الموجود الآن تريدون أن تفرضوا علينا مرجعياتكم؟ مرة باسم القوانين الدولية، مرة باسم القوانين حقوق الإنسان، مرة باسم حقوق المرأة. يعني نحن مسلمون، العرب والعرب والمسلمين عندهم ما شاء الله مليار وشي، هذا مليار وشي، عندهم عقائدهم، عندهم دينهم، عندهم شرياتهم، مليار وسبعمائة مليون. نعم، هؤلاء كلهم أيها الإخوة ينبغي علينا أن لابد من إعادة صياغة قوانين الدولية، ويؤخذ فقط بماذا؟ بما هو في قواسم مشتركة بين الشعوب والأمم. أما البقية فكل دولة وكل شعب وكل شعب لها خصائصها ولها خصوصياتها. أما بهكذا تفرض علينا رأيكم كيف الناس تحب الآن الإخوة؟ هناك خطأ، أنا بالنسبة إلي هناك خطأ ارتكبه إخواننا. كان الواجب على الإخوة في الثورة المصرية أن لا يكون، لابد أن يكون الانتخاب. طيب لماذا انتخبوا المجلس الوطني، المجلس التشريعي في مصر؟ ما هو هدفه؟ هل هو هدفه هل هو هدف المجالس التشريعية في العالم؟ لماذا تكون عند جلس وضع أي مجلس تشريعي، أي مجلس تشريعي في العالم، أي برلمان عند جلس وضع؟ الوظيفة الأولى هي ماذا؟ هي التشريع، بمعنى يديروا قوانين. والوظيفة الثانية هي ماذا؟ الميزانية المالية. والوظيفة الثالثة هي المراقبة وماذا؟ والمحاسبة. هذه ثلاث وظائف. احنا الآن لم يقولون بأن المجلس هذا تاع 10 ماي راح يعدلوا فيه الدستور، وهذه غلطة كبيرة. حتى الأحزاب اللي راح تشارك مخبية هذا الشيء وتغلط في الشعب الجزائري. هل هذا المجلس اللي راح يأتي وراكم تناديوا بالمشاركة مهمته هي صياغة الدستور، ولا يكون محصول الوظائف نتاعه بماذا؟ في ثلاثة أشياء. إذا كان راح يأسس الدستور لابد تقولوها للشعب الجزائري من الآن، حتى بوتفليقة لازم يقول هذا للشعب، ما يخدعش الناس. علاش نقول لك ما يخدعش الناس؟ لأن أغلب الناس راكم تشوفوا في الصحافة حتى بعض الرؤساء الأحزاب ماذا يقولون؟ والله الدولة مهلوكة، السرقة، الخطفة، الغلاء الأسعار، سبيطارات ما كانش، كل العيوب نتاع الدنيا كلها يذكروها ولا لا؟ يلحقوا البوتفليقة يقول لك لا نفتح بوتفليقة، لا لا حول ولا قوة، تكذبوا على الشعوب. من هو رئيس الجمهورية؟ خيال؟ كل هو الرئيس؟ ما من أمير عصر إلا ويأتي يوم القيامة هؤلاء العصر في عنقه، حتى هو مسؤول عليهم. وإحنا النظام مش نظام برلماني، بمعنى الرئيس يكون ماذا؟ ما عندوش ماذا؟ صلاحيات. إحنا نظام ماذا؟ رئاسي بير، بمعنى ديكتاتوري. كنت تقول ديكتاتوري. شوف أنت البارح ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ وزير العدل يروح المجلس ماذا؟ الدستور. والنووي اللي كان هو الأمين العام تاع الحكومة يولي ماذا؟ وزير العدل. شحال هذا عنده من يحكم من النووي؟ وهذا وزير العدل شحال عنده؟ الجائر عدلت ما فيها غير الزوج هذو، ما عندكمش، ما كانش رجال في الجزائر كلها، هذو ما كانش جهوية جهوية. أسأل وأنا ما بس ما يدينوش يدينوش الحبس أمي يكتبوا لي هذا. اسمح أنا عمال أكتبوا أكتبوا للناس لماذا بالعيد هذا؟ ما هو السبب؟ لا بد علينا أن ندرك لماذا هذا بالعيد ولماذا في المسجد الدستوري؟ يعني كلها ما كان حتى شيء. يعني عندنا رئيس جهوي نشوفوا الوزارة شكونهم. سمعت أنا أقول لكم هذه قال اسمع لي. لا لا شوف لا بد نعرفه. اسمع ماذا بكم كل عد نتكلم. أنا أدرك ما أقول أنا أدرك ما أقول أنا ضد الجهوية الشرقية أو الجهوية الغربية أو الشمالية أو ماذا أو الجنوبية. ما دام راه جزائري عنده حق في الحكم ولا لا، لكن عمليا بعد الاستقلال تكون حكموها يحكموها الشرق، ومن بعد لما يجي واحد من الغرب يحكمها الغرب. كاين نواحي في الجزائر ما كانش. على انتم صبتوا وزير من مثلا من من من, من طبلات ما تصيبوش. علاه ما كانش وما فيهاش رجال طبلات فيها رجال وفيها كفاءات وفيها تصيب. كاين صبتوا وزير من الغواط ما كانش وعلاه ما فيهاش رجال. صبتوا واحد من طمرات صبتوا واحد من أضرار صبتوا واحد من أولف صبتوا واحد من من من من أحسب أنا نجيب لكم الآن أسماء أسماء معيونة يعني يلعبوا بالشعب الجزائري مرة شرق ومرة غرب. لا يكفي هذا الجزائر كلها الولايات كلها تسمى للجزائر. بعد يجيب أصحابه جيب أصحابك هذه الدولة تاعكم عصابة أنتم. بعد يجيوك سبحان الله يفتح فمه ويقول لك والله البلاد خايفة وما تسواش وكذا بسح بوتفليقة اخدم. واش خدم بوتفليقة؟ خدم من جيبه هو اللي يخدم البرة بس سيف عليه يخدم وما يخدمش يطبق. انا عميه يعطوه العهد الاولى والعهد الثانية والعهد الثالثة وما نش عارفوا الرايحين. واحنا كي نتكلموا على بوتفليقة نتكلموا عليه بصفة رئيس دولة ما نتكلموا عليه بيني وبينه وما نعرفه ما يعرفني. لابد تكون هذه الأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينتقد وهو فوق المنبر ولا لا؟ ما كانوش عمر بن الخطاب اللي ينتقد وأسمع التادر في السياسة أنا راني أمير المؤمنين. لا والخلفاء كانوا ينتقدون وهم على المنابر وينتقدهم العلماء وبأسمائهم. سعيد الخضري ناظر والي من الولاة اليوم يجي يقول لك الآن كل شيء البلاد مليحة ما عدا بوتفليقة. احذروه من هذه الخدعة. ولا بد الآن نبينه ونعرفه أيها الإخوة لا بد من معرفة هذا البرلمان اللي رام راح يديروه وإيش المقصود منه. مقصود منه الدستور. المفروض في مصر كان يديروا ماذا قضية الأولى هي ماذا الدستور هو الأول لأن الدستور هو اللي يحدد ماذا العلاقات ويضع الهوية نتاع الأمة. ثم بعد ذلك على ضوء الدستور ما الذي نأتي بالمجلس الشريعي. نعرف هذا المجلس الشريعي في ظل نظام رئاسي أو نظام برلماني. نعرف كيفاش نعملوا. نشيلوا الحوت في البحر. احنا في الجزائر نشيلوا الحوت في البحر. والغلطة تاع بعض إخواننا في مصر هي هذه. لا كان أول حاجة زيد الثوار للمناظر ماذا كانوا يريدون؟ اسقاط النظام. طيب اذا اي ثوره في العالم اقل الثوره الفرنسيه او الثوره الامريكيه او الثوره البريطانيه او الثوره البولشيفيه كل هذه الثورات كل ما تكون ثوره يكون بعدها ماذا دستور. الدستور يضعه ماذا يضعه الثوار يضعون فيه الاسباب التي دفعت الى ماذا الى الثوره. طيب اذا كان الثوار هذو قالوا نحن نريد الشريعه لابد ان تكون ماذا. وإذا كان الثوار هذو قالوا نريد الخبز مثل الثورة البولشيفية وكذا إذا الصياغة لابد أن تكون لما كان هناك من ماذا الثوار. إذا فهناك أشياء ينبغي لنا أن ندركها. إحنا الآن مشكلتنا ما هي؟ مشكلتنا أن الإعلام غلب على الفكر والسياسة أصبحت بدون فكر. السياسة أصبحت بدون فكر. يعني لما يجيب لي حقوق الإنسان طيب حقوق تعال نتناقش ما هي حقوق الإنسان في الجزائر ما هي حدودها فيما نتفق مع القوانين الدولية وفيما نختلف. لما تجيب لي الديمقراطية، أي ديمقراطية نريد؟ تعالوا نتناقشوا في هذا الشيء. جبت لنا الاشتراكية في 30 سنة وطربقتوا البلاد. كان عمي عبد القادر الله يرحمه برحمته، توفى الحاج عبد القادر الله يرحمه برحمته وتفناه يوم السبت الماضي أيها الإخوة. هذا كانت عنده كلمة مشهور بها في باب الواد وعند كل الناس، الثورة الزراعية. نحاول الناس التراب نتاعهم باسم الثورة الزراعية. والآن وراء الآن السلعة كيف راحت. أنا العبد الضعيف لله، كنت صغير روح نشري البطاطا 5 كيلو بـ20. اليوم البطاطا ما كاش. إذن معلش طيب، هذا على ماذا يدل؟ الآن الأراضي الفلاحية اللي كانت في الجزائر توكل الشعب الجزائري، من هؤلاء ألم يمسوا بالأمن الغذائي؟ هؤلاء يمسوا بالأمن الغذائي. الأمن مش فقط حط لي بوليس في الزنقة، لا، هنالك أشياء تمس بالأمن العام. لما الناس ما تصيبش المافلة تولي الناس تخطف وتسرق ولا لا؟ لما الأمن يتفقد، الآن هنالك أحياء يتضاربوا بالسيوفة وما يدخلوا الشرطة والأجهزة الأمنية إلا بعد يوم ولا يومين بالسيوفة. لم تقاتل، ألم أقول لكم واحد الوقت حبيت تدي أصحاب ديور الشمس، اديهم بني لهم عمارات في مكان واحد آخر، وديهم الحي نتاع ديار الشمس ننقلوا أنا والحي نتاع بالكون كذا. أولا نحافظ على الأمن ونحافظ على الترابط ونحافظ على التواصل اللي موجود بين هؤلاء الأجيال. أنت تجيب لي مجموعة من هنا ومجموعة من هنا، هذو عندهم عقلية وهذوك عندهم ماذا؟ عقلية. هذه عقلية متوارثة وهذه عقلية متوارثة. يعني هؤلاء الآن كنت تسمع في وهران ماذا يحدث؟ كاين ناس على السبعة على النهار ما يخرج. الآن يعني الجريمة أصبحت، وقول لك روح انتخابات، أي انتخابات هذه؟ على وش ننتخبه؟ ما درسناش. ما انتم لما تقول جيبوا لنا اشياء، جابوا لنا الاشتراكيه، الناس الشركاء في ثلاث، الماء والهواء والكلى وبالقزول، داروا الاشتراكيه وما خرجت علينا ولا لا؟ صح ما خرجت علينا. كنا نروح لسوق الفلاح ولا لا؟ شفت سوق الفلاح؟ اللي يعرف سوق الفلاح كيفاش كانت الامور، كل شيء معروفه. طيب نحاو هذا سوق الفلاح، باعوها بالدينار الرمزي. انا نزيد لكم حاجه، كاين بعض الحوار داروهم في الفضائيات رؤساء احداث، وانا نقول لكم بكل صراحه انا خلافي ليس مع الاحزاب، احنا خلافنا مع النظام. الاحزاب دبر راسها ولكنها مسؤوله امام الله عز وجل، ثم مسؤوله على امام التاريخ، امام هذا الجيل، لانها تكذب على الامه. هؤلاء الاحزاب يجي في التلفزه ويسالوه على الجبهه الاسلاميه للانقاذ ويتكلم كأنه منظر، الجبهة غلطت والجبهة دارت والجبهة عملت والجبهة كذا. والغريب أن الصحابة ما يعيطوش للجهة الثانية، عيط لي سيدي، عيط لواحد أخرين كأسوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ. اسمع الناس طرفين، قالك إذا جاء واحد صاحبك معمي من عين بالك ثاني عماول الزوج ولا لا؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى ماذا؟ إلى نعاجه. هذا شكون اللي حق من نزل؟ حق سيدنا داود، قال إن لي 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، ولكن الله عز وجل حذر يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. أسمع من الطرفين، واحد عنده 99 وتقول أسمعونا. أنا أقول لكم الجبهة الإسلامية للإنقاذ لما عملت العمل عملت عملا سياسيا سلميا. وزيد نقول لكم لما دخلونا احنا للحبس لم يحدث أي شيء، وإذا حدث أي عمل ليس من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كل واحد مسؤول على نفسه أمام الله عز وجل. هذه ثانية. وشيء ثاني، هذا النظام هو الذي دفع بأبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ لحمل السلاح، دفعهم دفعا بالعالم. لماذا؟ أنت حليت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونحيت الانتخابات، عليها تدي الناس الحبس، عليها تدخل للديار، واش معناها هذا؟ ما معنى هذا يرحم والديك؟ احنا رجال ولا واش؟ يدخلون إلى ديارنا ونسانا وكذا. إذن كان هنالك تخطيط، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ دفعت ودفع شبابها إلى امتشاق السلاح وإلى الصعود إلى الجبال. أبداً. شحال راحوا الناس الحبس؟ شحال من الناس قتلوا؟ شحال من الناس ذبحوا؟ إذن دفعوا. لماذا؟ لما نحاول جبهة. أي طيب أنا كدولة نحيت الجبهة الإسلامية ماذا أفعل؟ أقول كلمتين: ألغينا هذه الانتخابات وبعد 6 أشهر إن شاء الله سنعيدها وتبقى الجبهة الإسلامية النقاط. كنا نقع في هذه الكارثة اللي يوقعنا فيها هؤلاء المجرمون. نحيت الانتخابات. قال بعد 6 أشهر بعد 6 أشهر سنعيد الكرة وانتم أولاد الجزائر وعندكم حق تعمل العمل السياسي. الآن ماذا يقولون؟ يقولون لنا والعياذ بالله قال لك الجبهة الإسلامية ما تعودش لأن الدستور يمنع تأسيس حزب على أساس ماذا؟ ديني. أنا السؤال اللي نطرحه على الشباب ونطرحه على كل إنسان عاقل، الدستور وش كاين فيه؟ دين الدولة الإسلام دين مليح. معناها الدستور الجزائري يعترف بأن الدولة ينبغي أن تلتزم بماذا؟ بأحكام الإسلام. إذا كان دستوركم فيه مبني على الدين، نحن أيضا لما شفناكم ما طبقوش الدين أعملنا حزب لماذا؟ للدفاع عن هذا الدين. هل نحن ضد الدستور ولا مع الدستور؟ طيب لما يجي إنسان الدستور فيه مادة تقول حقوق الإنسان ولا الحرية العامة، طيب لما يجي واحد ويدير حزب ويسميه بإدافع عن حقوق الإنسان يقول له لا ما تدافعش عن حقوق الدستور انتهى. لما يجي واحد حزب مثلا ويقول أنا مثلا عندي اللغة الأمازيغية نأسس حزب على اللغة الأمازيغية، تقبلوه ولا ما تقبلوه؟ إذن هناك فرق بين الإنسان الذي يأخذ من الهوية ما يدافع عنها وبين من يستغل هذه. طيب من الذي الآن يستغل في الدين؟ النظام. احنا ولا النظام؟ ما تقولش الإمام تعباتنا اللي يطلع فوق المنبر ويقول لهم روحوا للمشاركة ولكن اختاروا لفلان. اختاروا لفلان وما ينجبولوش لفلان ماتوا. الله يبارك. اسمع أنا أحبك الذي أحببتني. يقول لك كلمة أنا اسمي محمد أبشر هذه الأمة أنا أحبك الصوية أنا لا أستعي إلا الله أنا أبشركم لازم يكلم هذا البلد ووالدي وما ولد أنا لا أنسى كل ظالم في الجزائر يكون فيه بيت الزحمة نعطيك بعض فيه هو موقف أنا طايف كل حاجة ما طوش هذا في الجزائر. أنا سني أول نشوف خلي فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه عبارة عن ايه خلي فيما بعد حتى لا نقطع هو على بالك لا يخرج واحد يكون عنده سلسلة وتقطعها له باش يعاود يردها بعدها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك جزاك الله خير احسن الله اليك. اذا ايها الاخوة ينبغي علينا ان ندرك اننا عندما نتحدث عن هذه القضايا انما نتحدث عنها لكي يعرف. انظروا الان من كثرة النقاط التي يحتاج الى بيان، السياسة عندنا في البلاد لا تقوم على فكر، لا تقوم على يعني لا نناقش، لا يسمح لنا بالمناقشة حتى الناس تعرف على ماذا ستقدم. هذه قضية أجيال ليست قضية جيلنا وحدة، هذه أجيال ستخلق. إذا كان لم نحسم الأمور الآن من المستوى الفكري والمستوى لتناقشه، دعوا العلمانيين يتناقشوا، جيبوه في التلفزة علماني وجيبوا واحد ماذا؟ إسلامي، هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بدلوه حتى الناس تفهم. أما يولي العلماني متغول على الأكثرية والناس رام هذا العلمانيين يحتقرون الشعب، رأيتمون في مصر يقول لك الشعب هذا المصري ما يقراش ما يفهمش ما يعلمش، وهؤلاء العلمانيون النخبة العلمانية عبارة عن ناس يحتقرون شعوبهم. والأدلة كذلك في تونس نفس الشيء، الشعب يختار، فتأتي نخبة عندها تلفزيون وعندها مال وعندها سند من الخارج وتريد أن تفرض نفسها على ماذا؟ على رأي الأغلبية. طيب إذا كانت المسألة هذا، قولوا للشعوب أنتم يا معسر الشعوب العربية والإسلامية لم تبلغوا سن النضج السياسي، ونحجر عليكم حتى تبلغوا السن. هل يستطيع هؤلاء العلمانيون أن يواجهوا الشعوب بهذا؟ والله لا يضربونه بالأحذية. قالوها الأفعالية احتقار، قالوها الأفعالية، قالوها الأفعالية على كل حال. ولكن هؤلاء الذين قالوها ليس لهم قاعدة شعبية، هؤلاء قلت لكم العلمانيون ليست لهم قواعد شعبية، ويدخلون أي انتخابات ينهزمون فيها. هؤلاء قلت لكم عندهم إعلام وعندهم مال وعندهم سند من الخارج، وأيضا عندهم ماذا؟ عندهم سند من الطواغيت الداخليين، حتى الحكام معهم وهم اللي حرشوهم. كاين ناس صنائع، انت تشوف باللي الآن القوائم غدوة تشوفوا بإذن الله، غدوة بعد غدوة إن شاء الله تشوفوا العجب العجاب في القوائم اللي راح نديوها للترشيحات. يرحم والديك يا شيخ، وين رانا احنا؟ أين نحن؟ شعب الجزائري هكذا أصبح عندكم يعني هين لين تلعبوا عليه؟ شعب الجزائري راه فايق. ونقول لكم كاين سب إنسان ربما ما يقراش وما يكتبش ولكنه واعي، وكاين واحد يقول دكتور والله ما يفهم حاجة في السياسة. أنعم أي كاين ناس قراتهم الحياة وعرفوا ودرسوا، مش واحد يخرج يتخرج لي أنا من الجامعة خلاص أنت كلش، لا. هذاك اللي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون بماذا؟ هؤلاء يحتقرون الضعفاء ويحتقرون الفقراء ويحتقرون الناس العلمانيون، يظن باللي راه لابس كوستيم ودار كرافات خلاص السلام عليكم الفهمة ولا تخرج من دماغه. سبحان الله، بالك كاين واحد تيبو شاشية وكان تجلس معاه والله العلي العظيم يعطيك 20,000 درس في الحياة. ايه لا أبرع، صحيح حديث البراء منهم البراء بن عازب رضي الله عنه. إذن فنحن ينبغي علينا ألا نستهزئ بالشعوب، هذه النخبة العلمانية رانا نقولهم ستدفع الشعوب إلى التطاحن. أنا نشوف للحالة في مصر ربما توصل مثل الجزائر أو أسد، راح توصل للجزائر. طيب الوقت وقيل خلاص. طيب القانون والشريعة، لا لابد نقراوا لإخواننا حتى الحركات الإسلامية اللي تقول لك احنا من الإخوان المسلمين، لأن الأحزاب نوعان، الأحزاب نوعان. كاين حزب يتأسس على أسس يخدم دنيا الناس، يخدم الدنيا، ما عندوش ما عندوش أي عمل، دنيا برك، الماكلة والشراب والصحة والتعليم والأمن، هذه هي فقط. أما الأحزاب اللي تقول إسلامية بمعنى عندها ماذا؟ عندها نظرة إسلامية، عندها نظرة للسياسة إسلامية ونظرة للإسلام. هل سمعتم حزب إسلامي هنا في الجزائر يتكلم عن الاقتصاد السوق؟ ما هو رأي الإسلام في الاقتصاد السوق؟ كيف يرحم والدك الكرواصة اللي يخدموه الخبازين هنا في الجزائر؟ أنعم ويتعبوا عليه، طبعا تجيبوا انتا كرواص وتجيبوا له من الطليان واسبانيا، هاكي تلت الاقتصاد ماذا؟ تلت ذاك في الجزائر. أصبحنا نجيبوا الحوايج من برا ونخليوا الحوايج تانية رانا نقتلوا. وجيد حاجة ثانية، أتدرون لماذا دخلوا الشعب في حرب؟ تدرون كان عندهم تخطيط، نقول لكم لماذا. في هذاك الوقت أدرسوا الجزائر كانت مفلسة، وباش نعاودوا ماذا؟ الجدولة. عند صندوق النقد الدولي ولا لا؟ صندوق النقد الدولي لا فهمي في هذاك الوقت كام دي سيس، في هذاك الوقت كان كام دي سيس. طيب شرط على الجزائريين بأنه باش نعطيكم الأموال لازم القطاع العام تحلوه ولا لا؟ طيب اتصوروا لو كان ما نحاوش الجبهة الإسلامية للإنقاذ وما دخلش الشعب في ماذا؟ في معركة دموية والناس تموت في الزنقة وكذا، كانوا يجبوا يحلوا القطاع العام؟ كانوا راح يسيبوا شعب أمام ماذا؟ أمامهم تفتح الشركة الفلانية تجعي، ولكن هما قال لك لا، احنا يا من مش نفتحوا، خلي الدم لما يولي الدم وتولي الموت الناس ماذا؟ يقول لك أيوة. إذن هناك سياسات يا إخوان. الآن تشوفوا قضية مالي، قضية مالي شفتوها ولا لا؟ بارح داو القنص، شكون اللي ادى القنص؟ انا اسال سؤال، من اللي ادى القنص؟ انا ما نامنش بالروايات نتاع الامن، والله ما نامن. شوف الجزائريين، الاعلام الجزائري حتى قسنطيني يقول بان مراح قتلوه، قال الشاب هذا مراح الله يرحمه برحمته، قال ماذا؟ قال قتلوه. واحد قال لي كيف تقول الله يرحمه؟ انا نقول الله يرحمه، حتى العاصي وحتى المقتن نقول عاصي. شوف الامام الذهبي رحمه الله، انا احيل الشباب الى القراءه، اقراوا ما كتبه الامام الذهبي في كتابه تاريخ الاسلام في باب الامر في ترجمه عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من الم يقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ في ترجمته يقول كلام طويل، منها من هذا الكلام اقول، كان يقول على عبد الرحمن بن مجمع قاتل علي بن ابي طالب رضي الله المبشر بالجنه بنفس الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا قال نرجو له النار، نرجو له النار وان كنا، شوف سبحان الله، شوف انظر اذ بالترجمه، وان كنا يعني ربما يتجاوز الله عنه، رغم قول ولكن ربما يتجاوز الله عنه، وقاتله كقاتل عثمان وكقاتل الحسين وكقاتل كذا وكقاتل كذا، بمعنى ذلك فعله هذا نرجو له النار. قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فارس المشارق والمغارب، ولكن قال ولكن رغم ذلك قال يمكن الله يتجاوز عنه. لماذا يتجاوز عنه؟ لانه ربما تكون عنده شبهة، قتال التأويل غير قتال العمد، له احكام اخرى. هذا عبد الرحمن بن ملجم، انا اقول رحمه الله. طيب وزيد حاجه ثانيه، هذا اللي يختمون في مال يقول لك قال اغلب كاين محاميه الان تدافع على من راح ولا لا، وكاين سبعه ولا الاخر، انتم تعرفون شحال من اخ، شحال من انسان قتلوا له خالته وقتلوا له والديه، ها شحال منها في هذا الجمع المبارك؟ واحد ولا جوج؟ والان يروحوا يقولوا للناس، يقول لهم ماذا؟ يقول لهم ديروا تحقيق، يقول لهم ما كاش تحقيق، روايه الامن قالوا باللي قتلناه، لماذا؟ هذا تفتكروا؟ اذا هذا حتى النظام الجزائري عنده. طيب يقول لك نحن ضد التدخل الخارجي، عبد القادر بن صالح وين كان؟ كان في بغداد. طيب المالكي المجرم الطاغية نتاع العراق وش قالوا في القمة؟ ماذا فعلوا؟ قالوا في القمة المالكي يقول نحن لا نرضى بالتدخل الخارجي، وانت على اي بس جيت على الدبابة تاع الميريكان يا واحد الطاعون، انت تقول باللي ما نحبوش الداخلي. طيب لو البارح شكون اللي جا الجزائر؟ طيب قائد الاركان تاع قطر، وجاء ايضا قائد القوات تاع ماذا؟ امريكا، كارتر هان تاع افريكوم، باه يتدخلوا في ماذا؟ انظروا للسياسه تاع الجزائر، منا ضد التدخل في سوريا لانقاذ الناس، وانا ضد التدخل بكل صراحه، انا اقولها بكل صراحه، انا ضد التدخل، انا مع المقاومه ان تقاوم وان يعينها اخوانها حتى يأتي اليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل اللي ربي عز وجل له. طيب ولكن في نفس الوقت ينبغي علينا أن ندرك بأن هذه الجزائر، طيب الجزائر كانوا يقولوا على صور تاع ليبيا، وش كانوا يقولوا عليهم؟ يرحم والديكم ذكروني بالك أنا نسيت، كانوا يقولوا صور تاع الناطو ولا لا؟ لما جاءوا لهنا وزير الداخلية نتاعهم وتلاقى مع وزير الداخلية نتاعنا وتلاقى مع المدير العام تاع الأمن، قالوا نحن ذكر نعطيكم يعني نعلموكم ونعطيكم ندربوا لكم ندربوا حلف الناتو. البارح حلف الناتو اليوم تدربوه لهم انتم، تبعث لكم الخبرة. وزاد قالوا نعطيكم المصالحة، خذوا المصالحة نتاعنا. ما هي المصالحة تاع الجزائر؟ هذه مصالحة، مصالحة لجات المجرم، المجرم اللي قتل وذبح وكل شيء، جات انت بريء، والإنسان اللي مظلوم واللي نحاولوا حقه واللي شتوهم واللي برزعوهم في الداخل وفي الخارج، قالوا انتوا ما عندكمش حق. أي عقل هذا؟ أي عقل؟ وأنا نقول بكل مسألة، بعض الناس عم بالهم يلا ندير، أنا ما مش ندير في السياسة بالمفهوم السياسي نتاع المنحرف، أنا ندير وعي، وعي الناس، أقرأوا الأحداث، تعرف على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. أمريكا تقول لا بد تعاودوا للحكم الدستوري في المالي، صح ولا لا؟ وعلى ما قلت الجزائر تعاودوا الحكم الدستوري وردوا الحق للناس من حيثهم. لما فرنسا كانت تدمر في ليبيا، ولما جاتها الإشارات من إسرائيل تقول ما تدخلوش بالسلاح في سوريا، وأب مسكين مسكول، الأب والد من راح الله يرحمه برحمته، أنعم والده، يقول لهم يا ولدي أعطوني ولدي ندفنوه في الجزائر، تقول له ما ندفنوه، احترموا على الأقل باباه، واحترموا على الأقل عائلته، واحكموا على عرضكم. إذن المسألة يا إخوان ينبغي علينا أن ندرسها. اليوم الخلاص، اليوم الشعوب أصبحت فايقة، قال لي برلمان، هناك إخوان مرشحين شموا باللي من الفيس، راحوا لهم حتى الديار، واش دخل الأمن في المرشحين؟ الأمن والمخابرات والدرك، ولاو يعيطوا للمرشحين ويديروا معهم تحقيق. ما هذا؟ الناس اللي عنده المال، هذا البرلمان اللي راح يجي هو برلمان تاع المال. انا ما نقول شكاره ولا مش شكاره، لماذا؟ لان هذه لغه. انا كي خرجت من الحبس صبت الناس يقولوا واحد الكلام ما كنتش نائف، وانا لغه جديده وعقليه جديده والاخر، لا عندنا لغه ارقى من هذا. اصبح المال، اصبحت الان عندنا 7000 مرأة، 7000 مرأة، الرجال خلاصوا في البلاد هذه. احنا ما ناش ضد المرأة، بصح ايضا اذا كان المرأة يكون هذا على حساب الرجل، ها راح تكون لي كارثة في البلاد. انظروا للبعيد، ما تنظروش الان. المرأة تحتاج راجل، والراجل بس تنحيلوا البلاصة تاع الخدمة. وانا نقول لكم المرأة في الجزائر، مش المرأة في الغرب، المرأة في الغرب عندها تفكير، والمرأة المسلمة في الجزائر عندها تفكير. لماذا نريد ان نفرض تفكير المرأة الغربية على المرأة في الجزائر؟ تحب راجلها عنده شهرية وولدها مزوج وعنده سكنة ولا كسبين، هذه المرأة. وانا نقول لكم لو كان انا كتبت في 2004، قلت كان نولي رئيس في ذاك الوقت، قلت كان نولي رئيس، المرأة هذه اللي في الدار أنا بالنسبة لي مرأة عاملة مش عاطية، من الصباح وهي تسهر على زوجها وولادها وتخدم وتقدش وتعمل وكذا وكذا وكذا، هذه أيضا نعطيها شهرية. أعلاش نعطيها شهرية؟ نقول لكم لماذا. لأن المرأة هذه لما تعطيها شهرية الراجل ما يروحش في الزنق، يسيب داره متحفة، ماكلة تعوز ذا لبسومة سقمة، والولاد علاش يخرجوا لبرا؟ يجي يدخل الدار اختهم في الزنقة، يماه في الزنقة، جداته في الزنقة، الدنيا قاع في الزنقة، يروح للزنقة، والزنقة كم عارفين وش كاين فيها. اذا احيانا اسو الحراس هذا اللي ضارب البارح في الحراس وهم دخلوه من الحبس، انا نقول لابد تخرجوه، اقسم بالله العلي العظيم لو كان جيت غير نفتح البيبان تاع الحبس تاع الجزائر كلهم يخرجوا واحد يومين. نقول لك لماذا؟ احنا شحال من خلق قلها، هذا الرياضة اللي فيها القتل وفيها الذبيحة وفيها كذا، حبسوها عام. انت تعيب المجرم ولا تعيب الانسان اللي مكن المجرم من اداة الجريمة؟ انت تتمكنه بادة الجريمة. هذا الشباب وحتى هذاك قلت لكم في حال من خطرة، بعض الناس يقول لك هذو العلاية، حتى بعض الاجهزة الامنية يشوفوهم شغل بارازيت البلاد، زيادة في البلاد، وهذه نظرة دونية، نظرة احتقار. لا، هذا الشاب لازم تدرس لماذا ولا هكذا. ادرس، وانت راجل تاع سياسة، وانت راجل تاع اجتماع، وانت رئيس تاع دولة، لازم تدرس لماذا الشاب الجزائري اصبح بهذا الطريق، يمشي الشعر ويدير هكذا، يمشي تمشي كذا، يمشي لماذا؟ كاين اسباب. ادرسها. لأن الآباء نوعان، أب مفرط في حق التربية، هذا مؤاخذ عند الله عز وجل، وأب ربى ولكن الهداية من عند الله، هذا ليس مؤاخذ عند الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإمام شعبة بن الحجاج من كبار العلماء كان سئل على ابنه فقال سميته سعيدا وما سعد وما أفلح. ولكن هل نقول بأن شعبة بن الحجاج لم يربي ابنه؟ ربى ابنه، ولكن الهداية من عند الله تبارك وتعالى. احنا نكلموا بعض الأئمة في الجوامع وبعض احترامي لهم، هما يقول لك الأسرة ما استطعش تربي، الأسرة ما استطعش تربي. لا، أنا نقول باللي الأسرة أصبحت زوجتها الأحداث. أنت تربي في الدار والشارع يفسد، أنت تربي والمدرسة، المدرسة تفسد الآن. الجامعة ما نكلموش عليها خلاص. شيخ عزيزة الله يبارك. راح يبحث الشيخ هذا على كل حاجة فيها تفصيل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وهو حتى المسند الإمام أحمد بن حنبل طيب طارة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مزيد الصلاة، الصلاة في النطق لا بد. عندك معليش هذا شوف أنا أتكلم لك في النطق، النطق لابد لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الكتابة. بعض العلماء لهم في ذلك فيها تفصيل، لكن الأفضل والأفضل هو كذا. أنا ما أتكلمش على هذه، أنا أتكلم الآن على الأساتذة اللي هم يساهموا في انحراف الأولاد، تصيبوا يقري التربية الدينية وما يصليش، يقري التربية الدينية وما يصليش. طيب على كل حال بارك الله فيكم. لا اسمع، انا اقول لكم حاجة، هو كاين بعض الاخوة يعني يلاحظون يقول يعني لما تكون في الكلمة الافضل انهم لا يقاطع، لا تقاطع حتى نصدر، هذا داخل في الاداب العامة على كل حال. ولكن هذا لا يعني ان هذا يعني ممنوع شرعا، يعني ممكن انسان يسأل، ممكن إنسان يستفسر، لكن أن لا يطيل فقط، لأن أنتم تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يدرس ويكون كذا ويدخل الأعرابي ويسأله عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قال حتى يسأله. وكان واحد كلكم تعرفوا باللي بال في المسجد ولا لا؟ وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، عيبتوه ذوك الآن واحد ما تكلمش في الجماعة، ولكن راح بالي تما وشير نبجوه. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها، الإنسان ما يقطعش بالطريقة اللي ربما تولي فوضى، وفي نفس الوقت أيضا المدرس أيضا لا بد يكون عنده تفاعل مع من يعني اللي يتكلم معاهم، هذا يسأل وهذا ممكن يؤجل. دخل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي فاسترسل ولم يلتفت إليه، ماذا قال بعد ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من السائل؟ رأيتم ولا لا؟ قال من السائل؟ وكان واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قال له إني سائلك فمشدد. الصحابة قالوا إذا في جاي مشدد عليك يعني. فإحنا أيضا نترباه في هذه الجلسات، يعني فيها أخلاق وأداب وأشياء. بعض الناس علاش؟ لأنهم يعتادوا من الدعاة والعلماء أنهم يتكلموا ما فيش واحد يتدخل، ما فيش واحد يسأل، ما فيش واحد يستفسر، ما فيش كذا. لا، هو في الحقيقة هي عمارة عن تفاعل، يعني ما ليش تسأل. ممكن أنا اللي ندرس عيني ميزاني نعرف نقول باللي هذا جد ربما تولي مشكل، وربما واحد يقول أنت على ما تسكت وعلى أن تتكلم وعلى. فأنا رفقا بهذا الأخ من أن يحتج عليه إخوانه ونقول له معلش أنت سألتفت إليه، وهذا كله تربية. نحن لا نتربيه، نحن ليس فقط ندرسه، نحن صحيح نتكلم في القضايا السياسية ويعني نعلق على القضايا السياسية الداخلية أو الخارجية من وجهة شرعية، من وجهة شرعية باش الناس تعرف ماذا يحدث، لأن السياسة الآن دخلت في حياتنا شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. السياسة أصبحت جزء من الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقضا ماذا؟ الحكم، وآخرهن الصلاة. بمعنى إذا انتقض الحكم انتقضت عدة أشياء. أظن ما الوقت لا يسعنا الأسحاب. طيب يا سيدي معنى شاي عندنا ما شاء الله. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير، وتدعي لنا الدعاء الطيب إن شاء الله. بارك الله فيك. شوف عمي عبد القادر الله يرحمه برحمته، يعني كي شفته اليوم تذكرت عمي عبد القادر، اتمناها غير البارح. إن شاء الله ربي عز وجل يختم لنا كلنا بالخاتم الحسنة، ودعيه لنا إن شاء الله بإذن الله. أنا طيب اسمع مليح ماذا يقول القانون والشريعة، لأن هذا الإخوان الحركات الإسلامية تزعم أن الآن الشريعة تستحي بها. أما حسن البنا رحمه الله لا، فيقول: فمن غير المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضا مع تعاليم دينها وأحكام قرآنها وسنة نبيها. رأيت هذا كلام من؟ هذا كلام حسن البنا. كيف الآن بماذا يقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الإخوان المسلمين؟ طيب يقول: مصطدما كل الاصطدام بما جاء عن الله ورسوله، وقد حذر الله تبارك وتعالى نبيه من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذا كلام من؟ حسن البنا رحمه الله. إذن حسن البنا يدعو إلى ماذا؟ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. قال: ثم رأى نفسه محكوما، يعني المسلم الذي يرى محكوما، رأى نفسه محكوما بقانون يصطدم معها، يعني مع ماذا؟ مع الشريعة. فإذا طالب بالتعديل قيل له: إن الأجانب لا يرضون بهذا. شو بعض الإخوة يقول لك: والله ما كنا نتصور باللي حتى البناء يقول كلام كما هذا. هذا الآن يقول لك: احنا ما نقولوش الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية الغرب ما يقبلناش. هذا كان مطروحا في وقت ماذا؟ حسن البنا رحمه الله. ولكن حسن البنا انظر ماذا يقول رحمه الله: فإذا طالب بالتعديل قيل له: إن الأجانب لا يرضون بهذا ولا يوافقون عليه. ثم يقال بعد هذا الحجر والتضييق: إن المصريين مستقلون، وهم لم يملكوا بعد أن يتمتعوا بحرية الدين وهي أقدس الحريات، على أن هذه القوانين الوضعية كما تصطدم بالدين ونصوصه تصطدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرر أن دين الدولة هو الإسلام، فكيف نوفق بين هذين يا أولي الألباب؟ وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا، اسمع مليح ماذا يقول: وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر، وجاء القانون يحمي الزانية والزاني ويلزم بالربا ويبيح الخمر وينظم القمار، فكيف يكون موقف المسلم بينهما؟ أيطيع الله ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها؟ والله خير وأبقى. هذا يعني كاين كلام قالوا حسن البنا لو كان نقراه لكم تقولوا هذا بعض الحركات، مش كلهم، بعض الحركات اللي تنتسب للإخوان المسلمين بعيدة كل البعد عن منهج حسن البنا رحمه الله. ولكن نحن لماذا، وحتى ربما نقول بعض الناس ولاو يكرهوا حركة الإخوان المسلمين، لا لأنهم قرأوا لحسن البنا، يكرهوها من ممارسات من؟ من ممارسات هؤلاء. فإذا حبيتوا تعرفوا حركة الإخوان المسلمين اقرأوا لمؤسسها، ما تقرأش ما تشوفش إلى الممارسات متاع هؤلاء. طيب يقول: أما الإخوان، يقول: وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا، الأخير إذا يقول: أم يعصي الله ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى في الآخرة والأولى؟ نريد الجواب على هذا من رفعة رئيس الحكومة ومعالي وزير العدل ومن علماء الأفاضل الأجلاء، يعني قالهم جاوبون على هذا الشيء. طيب أما الإخوان المسلمون فهم لا يوافقون، أسمعهم ليه، على هذا القانون أبدا ولا يرضونه بحال، وسيعملون بكل سبيل على أن يحل مكانه التشريع الإسلامي العادل. علاش قتلوه؟ قتلوه لهذا الناس اللي كانوا ملتزمين بأحكام الشريعة ودفعوا دماءهم يجيوا بعض الناس يعاشين بهم. كما الصورة، صورة داروها رجال وجاءوا مجموعة الآن خونة يعني، ولا سرقوا صورة من أهلها وحرفوها عن الصراط السوي. صحيح. طيب ستة يقول أيضا: لقد جاء الإسلام نظاما وإماما، دينا ودولة، تشريعا وتنفيذا، فبقي النظام وزال الإمام. نظام الإسلام موجود في الكتب ولا لا؟ نسمعوه في المنابر ولا لا؟ ولكن موجود ولا في الواقع؟ غير موجود. طيب واستمر الدين وضاعت الدولة. الدين موجود، كنت تسمعوا كل جمعة تسمعوا الدين ولا لا؟ حتى في التلفزيون كاين الدين. صح، الدين موجود والدولة أين؟ غير موجودة. وازدهر التشريع وزوي التنفيذ، بمعنى كاين المجامع الفقهية اللي تكلم في التشريع وكذا، ولكن هل هذا زوي بمعنى الزبل؟ التنفيذ ما كانش. أليس هذا هو الواقع أيها الإخوان؟ وإلا فأين الحكم بما أنزل الله في الدماء والأموال والأعراض؟ والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب والإخوان المسلمون يعملون لتأييد النظام بالحكام ولتحيا من جديد دولة الإسلام ولتشمل بالنفاذ هذه الأحكام ولتقوم في الناس حكومة مسلمة تؤيدها أمة مسلمة تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه في كتابه، حيث قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو حسن البنا رحمه الله. كيف الآن اللي يتخباوا من كلمة الشريعة؟ والعلمانيين يقول لك لابد أن نحيوا الشريعة، وأنا فسرت لكم الشريعة وقلت لكم، وما زال إن شاء الله بإذن الله ربما اليوم ما زال نتكلم على الشريعة ونتكلم على حقيقة الشريعة الإسلامية وعلى سماحتها في جميع المجالات. ثم انظر ماذا يقول أيضا، يقول رحمه الله: على الحكومة الإسلامية كيف تكون؟ أن تحرم الموبقات التي حرمها الإسلام من الخمر وما يلحق بها ومن الزنا وما يمهد له والربا وما يتصل به من أنواع القمار والكسب الحرام، وأن تكون الحكومات قدوة في ذلك فلا تبيح شيئا من هذا ولا تعمل على حمايته بسلطة القانون ولا تتعامل مع شعبها على أساسه. رابعا أن تجدد مناهج التعليم. انظر منهج التعليم اليوم، المناهج التعليمية تغريبية علمانية. نعم، حصة الرقص أفضل عندهم من حصة التربية الدينية، وحصة الرياضة أفضل من حصة التربية الدينية. تقوم على التربية الإسلامية والوطنية، ويعني بهذه اللغة العربية والتاريخ القومي عناية فائقة، وتؤدي إلى طبع النفوس المتعلمين بتعاليم الإسلام وتثقيف عقولهم في أحكامه وحكمه. أن تكون الشريعة الإسلامية. خامسا أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون. الكلام هذا قاله 1945، كنا مازال ما خلقناش. أين هو الآن؟ الآن يستعيدوا الفلاء، ما نديروش الدستور الدولة الإسلامية وما نديروش الشريعة الإسلامية وما نعملوش، لأن الغرب ما يرضاش عنا. 9. الآن يتكلم عن الحكم ومنزلة الحكم في الشريعة الإسلامية، الحكومة في الإسلام. يقول رحمه الله: فمن ظن أن الدين، أو بعبارة أدق، لا يعرض للسياسة، أو أن السياسة ليست من مباحثه، فقد ظلم نفسه وظلم علمه بهذا الإسلام. ولا أقول ظلم الإسلام، فإن الإسلام شريعة الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجميل قول الإمام الغزالي رحمه الله، الغزالي الأول القديم صاحب الإحياء، اعلم، اسمع الغزالي ماذا يقول: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهجوم، وما لا حارس له فضائع. فلا تقوم دولة الإسلام إلا على أساس الدعوة، حتى تكون دولة رسالة لا تشكيل إدارة. الآن وش يحوشوا هذا البرلمانيين وكذا؟ ما وش يحوشوا عن رسالة الإسلام؟ يحوشوا على أمور تاع دنيا فقط، ويقول لكم أنا حزب إسلامي. حزب إسلامي معناها عنده رسالة يؤديها للأمة الإسلامية، وما نقبلش يعني كما قال ما نقبلوش احنا. وكان حبينا نديروا حزب ونبدلوا ونغيروا، سهل، احنا كنا باستطاعتنا نعملوا هذا الشيء. نموت ان شاء الله وما نعملوه، نموت وهنعميه، يجي جيل واحد اخر ان شاء الله هو اللي يدير الدولة الإسلامية بإذن الله. صعب حتى بس ندخله في الدين ما ليس منه، أو نخرج من الدين ما هو من صلبه، هذا فلا نفعله بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأي فتنة أعظم، أي فتنة أعظم من تبديل شرع الله وتغيير شرع الله عز وجل؟ ولولا هذا الشيء ما كنا في هذه الحالة اللي كنا فيها. ولا حكومة مادة جامدة طماء لا روح فيها، كما لا تقوم الدعوة إلا في حماية من إلى آخره. على كل حال الكلام طويل، وأنا سأختصر كلمة واحدة فقط، واسمحوا لي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. خطر علاش؟ خطر كلام كبير. هذا الآن كلمة كبيرة يقول الشيخ حسن البنا رحمه الله. قد يقال هذا كلهم الناس يقول لك بدل الهدرة وبدل كذا وبدلوا شوية وديروا السياسة مع هؤلاء. انظر الشيخ حسن البنا رحمه الله ماذا يقول: قد يقال إن الجهر بالعودة إلى نظام الإسلام مما يخيف الدول الأجنبية والأمم الغربية، فتتألب علينا وتتجمع ضدنا، ولا طاقة لنا بها ولا قدرة لنا عليها. أليس هذا الكلام الموجود؟ هكذا الحركات الإسلامية يقول كيف دي منجموه سهاوي مؤسس الحركة، أكبر الحركات واللي تزعمون أنه. أنا كنت نعرف بعض الدعاة أيها الإخوة كان يدير الدروس نتاعه في المسجد، يقرأ لهم السيد قطب رحمه الله، لكن لما ولا في السياسة بعد ولا السيد قطب يستحب يذكره رحمه الله. أنا من يقول لك يا سيدي اذكر سيد قطب؟ اذكر من تأثر به سيد قطب رحمه الله، وهو الشيخ حسن البنا رحمه الله. قال: وهذا منتهى الوهم، اسمع الآن يرد على هؤلاء، وهذا منتهى الوهم. نعود لكم المسألة، طيب، والشيء إذا تكرر تقرر، لأننا العجيب الآن هناك مسألة اليوم المعلوم من الدين بالضرورة أصبح غريبا. اليوم لازم نعلم الناس، والدعاة لازم يعلم الناس الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، ولا اسمه الغريب. تقول الخمر حرام، هذه معلومة من الدين، الزنا حرام، معلومة من الدين. أصبحت المعلومة من الدين بالضرورة كأنها حلال، وكي تتكلم عليها كأنك ارتكبت جريمة من الجرائم. وزيد حاجة ثانية، نحن ننشر الإسلام بطريقتين: طريقة الدعوة وطريقة ماذا؟ التنفيذ. طريقة الدعوة، نحن الآن في دعوة ندعو للشريعة. الآن إلى ماذا ندعو الآن؟ ندعو للشريعة عن طريق الدعوة والإرشاد. وعندما نصل إلى الحكم نحاول أن نطبق ماذا؟ الشريعة. وأفهمتكم وقلت لكم أن تطبيق الشريعة لا يعني أننا نبدأها من نهار الأول، التطبيق شيء والدعوة إلى الشريعة شيء ثاني. هذه مسائل إياكم أن تغفلوا عنها. وهذا منتهى الوهن، وغاية الفساد في التقدير وقصر النظر. قال هذا ما عندكمش نظرة بعيدة، ما عندكمش نظرة استراتيجية، عندكم نظرة تكتيكية. وها نحن أولاء نرى هذه الدول وقد سايرناها في نظمها وأخذنا بألوان حياتها واتبعناها في تقاليدها، فهل أغنى ذلك عنا شيئا؟ وهل دفع عنا من كيدها؟ وهل منعها من أن تحتل أرضنا وتسلب استقلالنا وتستأثر بخيرات بلادنا؟ ثم تتجمع في كل مؤتمر أو مجتمع دولي ضد حقوقنا وتثير المشكلات والصعاب والعقبات في وجوهنا، ولا تتأثر إلا بشيء واحد هو ظروفها ومصالحها فقط، ولا يعين ولا يعنيها بعد ذلك إلا أنها نصرانية. يعني قلت لكم الإنسان الغربي، حقوق الإنسان الغربي مش حقوق الإنسان العام. وها هم أولاء جميعا يناصرون الصهيونية اليهودية وهي أبغض ما تكون إليهم لارتباطها بمصالحهم المادية وأغراضهم الاستعمارية بهذه المناصرة. وقد أصبح هذا المعنى معلوما في تصرفات كل الساسة الغربيين. إذن فلن يجدنا شيئا عندهم أن نتنصل من إسلامنا. يعني حتى لو كانوا نروحوا معهم والله لبقوا في ماذا؟ حقراء في أعينهم. ولن يزيدهم فينا بغضا أن نعلن التمسك به والاهتداء بهديه، وبخاصة وهم الآن معسكران مختلفان، هذا يتكلم كذبة الشيوعية والرأسمالية على المصالح المادية وحدها، ولكن خطر التنصل من الإسلام والتنكر له عظيم على كياننا. يعني لو كان نتنصل من الإسلام ونبعده هذا خطر علينا على المستقبل. يعني يجي جيل من ما بعد يقول والله غير هذه الدعاة ما قالوا لنا شد حوايج، ما قالوا لنا الشريعة، قالوا لنا ما نطبقوش الشريعة، قالوا لنا ما نقطعوش يد السارق. معنى ذلك أنت تربي جيلا على ماذا؟ تربي على باطل. وهذا الجيل واللي يحارب الجيل المتمسك بالكتاب والسنة ولا لا، يقولوا احنا والله ما سمعنا انتم متشددين وانتم كذا، احنا سمعنا قال حركة الإسلامية عمرها ما تكلم انتم نهار كامل الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب والسنة. هؤلاء يؤسسون الى فكر سيصطدم غدوة مع الناس المتمسكين بشرع الله. وهذا هو الحادث الآن، يريدون في تونس ان يضربوا السلفية بالنهضة، ويريدون ان يضربوا الآن الإخوان بماذا؟ بالسلفية في مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوتي في تونس ولا في مصر ولا في كذا، احذروا. أنا يحكمني واحد، ربما يحكمني واحد مسلم فيه شوية معاصي خير من اللي يحكمني علماني، هكذا بكل صراحة. أنا العبد الضعيف لله، لو كان نصيب واحد آخر يعني أقل وعنده كفاءة عليا نقدمه، ما دام يقول انا نمشي بكتاب الله وسنه النبي ونشوف في بالك بعض المعاصي الظاهره ولا بعد ما يطلع. حتى شيخ الاسلام بن تيميه ذكر هذا في كتاب السياسه الشرعيه، انا لا اقول بدعه، معناها قال لك اذا كان قدمنا زوج الحكام، واحد قوي تقي وصالح ولكنه مش قادر على الصح باللغه تاعنا الدارجه، وواحد اخر لا ممكن فيه معاصي فرديه مش جماعيه ولكن قادر، قال يولى هذا لأن هذا صلاحه للناس وفساده على نفسه، والثاني صلاحه لنفسه وفساده على ماذا؟ على الناس. هذه السياسة الشرعية، تقديم المفاسد والمصالح. وأرجو من إخواني في تونس وفي مصر ألا يتورطوا في أن يجابهوا إخوانهم، يحاوروهم ويناقشوهم. وأنا شفت يعني الشيخ راشد الغنوشي إن شاء الله يحاور في إخواننا، وإخواننا أيضا لابد أن يحاوروا إخوانهم وأن يتلطفوا بهم هؤلاء. اما العلمانيين سوسة يحبوا يضربوا هادو بهادو، وانتم ضد انتم غيرمه، وهذوك السلفيين يحبوا الشريعه. يعني شيطان عليه لعنه الله، يا شيطان مش خدمته، شيطان يقول له انا ما زلت وقع حتى فرقت بين هذا. اليوم يضربوا الاسلام، يضربوا الاسلاميين المعتدلين زعم الاسلام المتشددين، ومن بعد يتفرغوا لماذا؟ للمعتدلين. هذه خطه خطيره، نسحب روحي من الحكم وما نضربت واحد مسلم لاني عارف باللي شهيت بالله هذاك هو الاسلام. ولكن الفرق بيني وبينه انه لا يحسن التطبيق فقط، هذا ما كان. ما يتبناه السلفيون يتبناه هؤلاء. ولكن الفرق الوحيد اللي بينهم في قضية التطبيق، والتطبيق هذه خاضعة لماذا؟ للسياسة الشرعية والمفاسد والمصالح. وأنا كتبت مقالة راجعوها اسمه إجادة التحذير في ضوابط التغيير في 90 في هذا الباب. طيب أسمع مليح الآن. إننا معشر يقول ولو أخذنا بالحزم وأعلناها صريحة واضحة، ها قال الآن نعلنها ماذا؟ صريحة واضحة. أنا كنت أتكلم بالصراحة يقول لك لا لا مش كل حاجة تقال، كاين بعض الإخوة يقول لك مش كل حاجة تقال. أسمع الآن هو ماذا يقول. إننا معشر أمم الإسلام لا شيوعيون ولا ديمقراطيون، هذا من يقول هذا؟ عسل البنا. نحن معشر الأمة الإسلامية لا شيوعيون ولا ديمقراطيون ولا شيء من هذا الذي يدعمون، ولكننا بحمد الله مسلمون، وهذا هو الطريق. وخلاصة الكلام يقول إننا إذا لاحظنا غضب الغربيين ورضاهم في تمسكنا بالإسلام أو بعدنا عنه فليس لهذا من معنى إلا أننا لم نتمسك بالإسلام، فلن نكسب رضاهم وسنخسر أنفسنا. ما يرضوا علينا ونجد في الأخر نخسر ماذا؟ نخسر ديننا ونخسر كذا. إذن هذه في الحقيقة مقتطفات مما أحببت أن أقول. الآن قضية تطبيق الشريعة الإسلامية. تسمعوا بالحجاج بن يوسف ولا مسمعوش؟ الحجاج بن يوسف هذا هو الذي نقط القرآن الكريم وكان يصوم وكان، ولكن في مسألة الحكم اللي جينا جاء الحكم ماذا؟ ولكنه لم يعطل حدود الله ولا شرع الله ولا الكتاب والسنة، قضية فقط حاصرة في الحكم. طيب هذا الكتاب كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة هذا هو شيخ البخاري وشيخ أحمد وأبو داود وابن ماجه، هذا أحد معادن علم الحديث، أربعة انتهى إليهم علم الحديث في زمانه هو هذا. هذا شيخ البخاري، وهذا أحسنهم ترتيبا للكتب، ومصنف ابن أبي شيبة معروف. سئلوا والزمان هذا يعني توفى في 235 للهجرة، احسب شحال من قرن؟ 12 قرن، يعني 12 قرن. شوفوا وش يتكلموا بالناس بالمكان، صافية الشريعة في دماغهم وعارفينها كيف يحكموا على الناس. أخبرنا قبيصة عن سفيان ابن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، عجبا يسمون الحجاج معنى أنه ليس نفوا عنه الإيمان. هل نفي كمال ولا نفي حقيقة؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج، عندما يذكر الحجاج أمامه ماذا يقول؟ ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، كان يلعنه. وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلع عن الشعبي قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت. الحجاج مؤمن بماذا؟ بالطاغوت. كافر بالله، كافر بالله. مش أنا اللي قلت الكلامات، حتى الشيخ الألباني صحح هذا الأثر، قال هذا أثر صحيح رحمه الله، وهذا تكفير العلم. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاؤه الله، بمعنى كانوا لا يشكون. والحافظ بن عبد البر حافظ المغرب له كلام في الحجاج أرجو منكم أن تبحثوا عنه في التمهيد لتجدوه. في بعض الأحيان أصبحت الآن لا أحبذ أن أقول، أخليكم تبحثوا، خطر هناك أناس يكتبون بعض الكتب همهم الطعن في نوايا الناس، نوايا الناس تقوها لله عز وجل، يكتب كتاب وبعد الخط فلتات القلم تدل على أنه يطعن في نوايا من يكتب، نوايا من يخطب، نوايا، النوايا يعلمها الله. ولو كان كل واحد الآن إن ردوه بالنوايا لا يسلم أحد، ويعرض القضايا الفقهية المختلف فيها على أساس أنها كلامه والحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وهذا انحراف في التفسير في التأويل والتأليف. الإنسان لابد أن يأتي دائما بآراء العلماء ويقول هؤلاء لهم سلف في قولهم، وهؤلاء لهم سلف في قولهم، وأنا أرجح هذا القول وأحترم القول الثاني ولكنني لا أرجحه، وهكذا يكون الإنصاف بين المسلمين. قضية مالي أيضا تكلمنا احنا في مقالة أذكر بها حتى لا يقول إنسان بي ما ذكرناه، هذا في أول جانفي 2011، أول جانفي احسبوا الآن شحال عندي. قلنا بأن هنالك إرادة لتقسيم الدول العربية والإسلامية، ومنها قضية الجزائر. هذه الحركات الانفصالية السبب انتهى، تعرفون لماذا تنشأ الحركات الانفصالية؟ أسباب الحركات الانفصالية في الدول العربية سببها هو ظلم الأنظمة. الأنظمة تظلم، ولما تظلم الناس المظلوم هذا يريد أن يتخلص من ماذا؟ من ظالمه، إما أن يتخلص منه هو بنفسه ويدخل معه في الصراع، وإذا لم يكن يستطيع أن يتخلص منه يستقوي عليه بماذا؟ بالخارج. لكن لب القضية هي ماذا؟ هي الظلم. الأنظمة هي التي كانت سببا في نشوء الحركات. أنا نعطيكم مثال في الصحراء مثل في تمرس، جان تاع أمريكا، بعد ما جاء تاع أمريكا خذوا من ذاك خطفوا ماذا؟ خطفوا القنصل. أتدرون ما هي هذه الرسالة؟ معناها يا أمريكا حمينا من الإرهاب. نظام الجزائري يحتمي بالغرب من شعبه ومن أولاده، يحتمي من خارج. وأنا أقول إذا كان الآن لم تحل القضايا الأساسية في الدول، قضية شرعية الحكم ستنفصل. هذا هنا على بالكم في تمرسة كي الناس لحد الآن ما يعرفش شنو حاجة يسموها التسويس. كي الناس مازال ما يعرفش شنو التسويس ولا الياورت. روحوا شوفوا البلاد تاع الجزائر، كاين الناس لحد الان يقول لك احنا انعم ما عندنا حتى حق في هذه البلاد. وكيفاش هذا الانسان ماله؟ جاء الرئيس نتاع المالي اعطاه 10 مليون دولار ولا لا؟ سرقهم وراح. نابوا في مالي وغدوة تنوض كذا وغدوة تنوض كذا. السعودية الان هناك تخطيط هاني ذكرته هذاك الوقت باش يحبوا يقسموها الى 4 دول. العراق يريدون تقسيمها، مصر يريدون تقسيمها الى الاقباط والمسيحيين. الان هنالك ارادة دولية لتقسيم الدول. لماذا؟ بصح لما كانت الدولة الاسلامية فيها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمت كل الاقليات وعاشت فيها كل الأقليات ولا لا على اختلاف أديانها وعقائدها لماذا؟ لأنها وجدت في عدل. إذن فالظلم راه يدفع بالشعوب، وببعض المناطق في الجزائر وفي السعودية وفي أي دولة هاو يدفع الناس إلى ماذا؟ إلى أنهم يفكرون بماذا؟ في الاستقواء بالخارج وتقسيم البلاد. وقدوة من ذاك في مالي، قدوة من ذاك يجيوا التوارق تاع تمرس، ومن بعد يروح التوارق نتاع إليجي، ومن بعد يروح نتاع ليبيا، ويقول لك نديروا دولة ماذا؟ تاريخية كلها في كذا. لو كان تبحث على التاريخ تصيبه هو ماذا؟ بعض الناس يقول لك والله أشياء هذه، وهذا قال حسن البنا رحمه الله، أنا ما قلتكم شبه حسن البنا قالوا أنت تؤمن بالثورة؟ قالوا لا، أنا نحن لا نؤمن بالثورة، نحن لا نعمل للثورة، ولكن قال حذر الشعوب بأن الخمائر تاع الثورة راهي موجودة، الظلم والفساد و هو اللي يدير الثورات. إذن قبل ما تقوم الثورة أقطعوا الثورة. وأنا أقول الآن هذه كلمة أقولها، راهي الجزائر مقدمة في الأيام المقبلة على خطر، وإذا كان ما حبوش يتراجعوا في قضية الانتخابات هذه المقبلة ستكون البلاد على شفا جرف نهار. احنا قد حذرنا البدائل إذا سألونا نعطوهم المد البدعي. كاين بدعي سلمية تعطي كل ذي حق حقه، ولكن إذا كان أصروا على أن يدخلوا الانتخابات بهذه القوائم المشرية بالأموال القذرة الوثقة، نعم شوفوا الآن الأحزاب اللي ما يقدموهش في القائمة يدير انقلاب على حزب انت. انت راك تخدم في مبدأ ولا تخدم في كذا؟ هاي نفسي أناني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، اجتمعوا خاوتي في الله عز وجل وقالوا آية سحت والله غير روح لداري ونتهني نقول الحمد لله أديت شي اللي عليا. ما لا منديرش لا ندير حزب واحد آخر ولا نذكر. كاين بعض الناس حتى إذا كان ساعات العلاقة يجي الزمام وانت درت وانت عملت، لا هذا كله خلي بينه وبين الله. احنا يا لي ما دارهمش. كاين الناس كانوا يحبوا رؤساء أحزاب ما نذكرش أسمائهم ويقدسوهم، وسمعت أنا التصريحات نتاعهم، هو نحاهم من رؤوس القائمة وهما ولاو لهم شياطين الإنس والجن، ولاو يقولوا الجبهة خير منكم. الآن يقولوا الجبهة خير منكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا نقول لك أيضا عندهم حق في جهة أخرى. أنت كيف أنت يتناظر في حزب 20 سنة ويروح يجيب لك واحد باراشوت يدخلوه؟ أنت ناظرت أنت أولى باش يرسحك ولا لا؟ كذا تروح تجيب واحد أنت يا مرة تجيبها من الملهى الليلي، مرة تجيبها من الجامعة، مرة تجيبها من عرفوين، تجيبه وتحط الناس المناظرين يقول كان خدمت حطيت 30 سنة وأنا في جبهة التحرير ولا في جبهة في حماس ولا في أي حركة من الحركات الأحزاب، جيت نحيني أنا وتروح تجيب فلان خاطر فلان. شفتوا الآن الفضيحة اللي دايرينها مرت شيخ يعني الشيخ القرضاوي الله يذكره بالخير، عيب والله غير عيب. مش يداروها لأنها عندها كفاءة، شنانة خدمة تاع رخص الله يسترنا، والله الراجل ما يديرها. والمرأة أيضا الفحلة والله ما ترضى باش تكون هكذا. طلقتي مرتك خلاص. الإمام الغزالي رحمه الله، شو الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، هذا كتاب مليح للتربية أي تاع النفس. جاءوا الواحد بينه وبين خلاف بينه وبين مرته، قال له وش بيك بينك وبين مرته؟ قال من الرجل لا يذكر سيئات زوجته. رجل تاع الصعيد يذكر لك انا وش عليك ايك تحوس انت هذه الاحوال. ومن بعد طلقها، بعد ما طلقها جادوا جاوه قالوا له ذوك اخي طلقتها ما حد هذاك الوقت ما حبيتش تذكرنا، قالوا الان قول لنا. قال اصبحت في عصمتي رجل اخر فلا يجوز لي ان افضحها. هذا التربية، هذه الرجولة اللي لازم تكون في الناس. حنايا تخاسر معاه يبقى معاك صاحبك 20 سنة، تخاسر معاه يقول لك عندك مال انت هذه اخوه نتاعك ما كاينش لوجه الله. اختلفت معاه في مصلحه روح لدارك يا سيدي راح تموت، روح لدارك وذكر ربي حتى ياتيك اليقين والزم بيتك. نحاو خاوتك ما رشحوكش خاوتك تبكي على هذا الدنيا، بالعكس مهناوك. انا نفرح انا اللي جو خاوتي يقولوا لي اسمع بارك الله فيك اي او جيل جديد وعقليه جديده انتوا هلني قاعدين خاص على خاص هذا النظام برك. هذا النظام يريد مثل قياده الجبهه الاسلاميه للانقاذ. وحب شحال من خطره انا رحت الان الجبهه الاسلاميه لما يتكلم واحد تقول لي مش محظوره، وكي يتكلم واحد فيها واحد اخر تقول لي محظوره راكم حزب محظور وما حقكمش تتكلموا، وكي يتكلم واحد اخر تقول لي مش محظوره معتمده وكلام نتاعها مسموع. انا ما حبيتش نقول لكم خاطر قلت لكم رانا في مسجد في بيت الله، لو كان عندي مكان واحد اخر وان شاء الله باذن الله عز وجل سمعت والله نقول لكم الشيء اللي يستحيوا الانسان من ذكره. ونقول لكم الايام دعوا الايام تفعلوا ما تشاء وطب نفس اذا حكم القضاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. عندنا اب مسكين شحال الوقت اسمحوا لنا ما عندناش صح خلاص اذا ما زلنا ايه ما عندناش الوقت الله غالي صح. عندنا شوف عندنا نداء بعض الناس قال لك لماذا قطعت الجبهة قطع أنا لن أقول لكم لماذا قاطعنا. إحنا درنا بيان، وهذا البيان ذكرنا فيه الأسباب نتاع المقاطعة، أسباب موضوعية وقراوها. وفي بعض الأحيان نقول لكم إذا حبيتوا تقراوا حاجة، نحي اسم الجبهة الإسلامية ونحي اسم الشيخ عباسي ونحي نائب تاع رئيس الجبهة الإسلامية وقراها بعقلك وشوف هل هذ الناس عندهم حق باش يقاطعوا ولا ما عندهم حق باش يقاطعوا. أنا ماذا كان الشيخ تقي الدين الهلالي، كان واحد الإمام في المغرب يسب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل ما يدير درس يسب محمد بن عبد الوهاب. ما له واحد النهار جاء الكتاب نتاعه كتاب التوحيد ونحاله الاسم ونحاله اللابت وحطه في اسأل الإمام هذا قال الكتاب هذا تاع شكون ما أعرف، ولا يقرأ في الكتاب وعجبه ولا يدرس به. بعد ما يدرس ها شوف بعد ما يدرس يترحم يقول الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. لا بعد ما يدرس الكتاب نتاعو يجي يعني حتى واحد ناقل الكتاب هذا اللي قاعد يدرسنا فيه هذا كتاب ممتاز شكون ألفه هذا ما عرفش يقف هو عجبه الأدلة يعني يجيب القول ويجيب ماذا الأدلة. وبعد عرف باللي الكتاب هذا لمن لمحمد بن عبد الوهاب أصبح يترحم عليه. احنا يا سيدي نحيوا تاع المقاطعة نحيوا الاسم ونحيوا وقروها بعقولكم وشوف هل أسباب هذه موضوعية ولا مش موضوعية. بعض الأحيان الأسماء تظلم الكتاب. حتى البناء كاين بعض الناس من كثر ما شاف الحركات الإسلامية هذه تسيء ولا يقول لك حسن البنا هذا بدعي صح ولا لا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. اقرأ قريت انت درست انت ما نقولش أبى الله أن يتم إلا ماذا إلا كتابه وكل يؤخذ من قوله وماذا يصل. ولكن ما دام تقولوا باللي احنا الشيخ انتعنا هو حسن البنا أنا أحاججك بالشيخ حسن البنا رحمه الله. أما إذا قلت لا هذا الشيء حسن البنا كان في وقت واليوم نحيناه هذه الساعة لابد أن تصرحوا بهذا وأن تكتبوا وتبينوا لماذا تغيرتوا من طريقة إلى ماذا؟ إلى طريقة. هذا هو الواجب. عندنا أب مسكين ما نذكرش الاسم تاع ابنه، هذا مسكين عنده ابن والابن نتاعه مسكين كان في الجبل واتصلوا به المخابرات العسكرية وقالوا اقنع ابنك باش يحبط وراه ما يخرج ما نديروا له والو نديروا معاه اجراءات قانونيه. قنع ابن نتاعو باش يحبط وحبط السلاح نتاعو. الابن نتاعو في الحبس حكموا عليه في عده من المرات، حكموا عليه المره الاولى واعطاوه البراء في 2009 وبعدها حكموا عليه بعامين نفي ومن بعد استفاد من البراء ومن بعد استفاد من البراء ومن بعد حكموا عليه بعشر سنوات ومن بعد حكموا بعد عشر سنوات حكموا عليه بانتفاء وجه الدعوة ومن بعد حكموا عليه أيضا أجلوا المحاكمة نتاعو وهذا المرة مسكين تحاكم حكموا على ابنه بالإعدام وهو ما له هذا شحال من براءة وشحال من انتفاء وجه الدعوة. هذا الأب مسكين يقول يعني لماذا حكموا هاي شحال من مرة حكموا عليه وقالوا له باللي يعني يخرج ما ما ما كان حتى حاجة هذو كذابين. أنا إذن لا عهد لهؤلاء ولا عهد لهذا هؤلاء إلا وجد حاجة ثانية نفهمها خاوتي خطر مسألة خطيرة. الآن أرام يقولوا بأن كل حزب راه يبدي برنامج تاعه ماذا ولا لا باللي كي نلحقون نديروا كذا ونديروا كذا ونديروا كذا هذا كله كلام فارغ. لا لا لا لا هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة. قلت لماذا؟ لأن البرلمان يقدم برنامج رئيس الجمهورية. معنى الكلام كامل اللي رام يقولوا فيه ما عنده حتى شكي يقول البرلمان يجي برنامج رئيس الجمهورية ما تكذبوش يا أحزاب على الناس هذا يحوشوا فقط المناصب والأماكن وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله. تفضل تفضل خلي اروع اروع اروع خلي وين كاين بعض الامور تركت في الناس وصورتها عبارة نكتب خواطر قصائد هكذا هي ماذا بيا كتبت على الجبال الإسلامي النقاد نحبهم ونجلهم علماء وشيوخهم وأساسهم عادي وتتكلم على الشيء اللي كنت تتكلم على الإسلام وعلى غيابه في الواقع هذه كلها وطنية. أين الحقيقة يا وطن؟ من أين أبدع الحكاية؟ وكيف أقص فصول الرواية؟ فالآلام صارت مضجعي والأحلام مرتعي أبدعها من تاريخ غير بعيد عن ذاكرتنا من أيام غير بعيد عن ذاكرتنا من أيام أولى أكتوبر التي غرست في أنفسنا سنين من التذمر والتقهقر. كنا نعد تلك المواقف محطة للتنفس ففهمنا مع مرور الوقت حب التريث بداية مسرحية جديدة في شكلها متجددة في خطابها الأولي فهو الرسالة أن أبناء سيأتون الآباء وأن الميراث وهو النظام سيختصم الأقربون فالأقربون في النبود والمصالح والأدوار. هذه تتكلم على غياب الإسلام في واقعنا. يا أمة المسلمة لازلت في القلوب قائمة وعلى أرض الواقع نائمة بالتقوى دائمة حكامها ظالمة أنا ذا مسلم أحكمه بدون الشرع أحكمه لا تبالي الله أعلمه لا تحسن سنته ونفهمه إن الحياء به نسلمه الذل فينا يتكلمه والعزة منا تتلثمه قام منا من يعتصمه قالوا الرصاص يتحكمه قلنا رب البرية أعظمه رسالة الجهاد إلى الجزائر تسلمه جيل نوفمبر يعود يتربى ويتعلم. هذه صرخة وأد الفتنة الذي حدث بالجزائر. قال شتتوك مزقوك حطاموك باعوك يا وطن لكننا لا ولا نرضى بالذل والهوان سنعيد شراءك سنعيد بناءك سنبنيك بالدين والإيمان وسنقضي على الظلم والطغيان برغم العيدة سنبقى للفدا وطني الجريح وطني الذبيح نمحي المحل نقتل الفتن ستعيش يا وطن ستعيش في أمان في ظل شرع الرحمن لحني حزين جرحي دفين آه يا وطن عبارات الأسى تخنقوني وتراه الآلام تقتلوني من يجفف دموعي ويوقد شموعي يا حبي الموجود يا عقلي المفقود. وهذه يا أحب شيء كتبته قاش نكتب بالفرنسية العربية على المرأة على الحجاب على الأمور هذه أحب شيء كتبته هذا القلب بحب الله يبوح وراية الإسلام في الأفق تلوح فأمل الآخرة قبل خروج الروح فلا ينفعك إلا قرآن قد استحفظ من اللوح. كاين اما بالنسبه للشباب واللغه اللي تكلمت عليها انه تغيرت ولا خاطر وليت انا الشيخ مع تمسكنا بالكتاب والسنه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس باطل وليت نتكلم خاطب الناس حسب عقول عندي انا عندي مستوى سنه رابعه يعني مكتبه التوثيق هكذا نكتب نخدم راب نخدم راي نخدم شرقي غربي ولكن بدون موسيقى يبقى اللحن الموجود واسلمه الكلمات وتهذيب الامور. الشعب الجزائري وسكن انتهى يقول لك ولي للدين ولي للدين يرطاب القلب ويولي حنين ويروح الشر وما تولي حزين ولي للدين ما تبقى مسكين بعدك عند الله خلك تنتحر وتضرب بالسكين. الله يبارك فيك بارك الله فيك.